والله مش عارف، بعد تقريبا مش فاضل شويه مكتبي يعني خالص دكتور. كايدديو موجود انا قرات والله كان له كان تعليقات عليه يعني في مشروع ان شاء الله. إن شاء الله هذه بل كنا ننشرها بالإنترنت الفقرة هذه. حلوة منيحة. شو؟ بدها فيدي سيدي. نعم؟ بدها فيدي سيدي. إن شاء الله. في سيدنا أحد من إخواننا عمل أسس استوديو يعني، فإن شاء الله يعني مستقبلا أي مقاطع صيد فممكن. مين هو؟ اسمه محي الدين قطب. هذا كان في الإذاعة. أيوة في رمحة. أسس استوديو مقابلة بالمعالج مباشرة نفس نفس الطلب. كيف أحوالكم؟ بدأت في الاقتصاد في الاعتقاد؟ ما بدأنا فيه. ليش؟ يا ساتر بسيطة بسيطة. ايش في؟ صار شيء. سلمت. انكسر التزمه؟ لا لا بس صدمه في بعض. حتى لو انكسر انا اكثر شيء عندي في البيت الكاسات والاقلام. ايش مين بدي احكي كان؟ نعم. ننتظر الخبر من الشيخ أبو بشر. أنا توقعت أن تبدأوا في خلال الأسبوع الماضي هكذا يعني قال. أبو بشر صايب حال سيدي. أبو بشر صايب حال. حال إيش؟ حال فلا. والله إيش يعني؟ بطل لا يرد التليفونات. ليش؟ شاطر. يمكن بحب سيدي. أو صار من زعل. حتى تعليقاته على الفيسبوك عن الزواج والنساء وكذا شكله فيه شيء. يلا إن شاء الله خير. الخطاب العلمي العام في كلام عن ابن تيمية. هل يستحسن أن نقول الشيخ أو العالم أو كذا، وهل نقول ضل في عقيدته؟ يعني خلاص نبين موقف أهل السنة في هذا، أو نقول أخطأ؟ والله أنا من يعني أنا شخصيا هذه مسائل أذواق يعني. شوف كيف بعض الناس بيقولوا الشيخ وأخطأ، أنا ما بقولش الشيخ، بقولش ضل، بقول أخطأ. ابن تيمية أخطأ. إذا واحد سألني إيش يعني بقول له أقل فيها أقل شيء فيها هو مبتدع، هذه فطرتي أنا. على أقل، وإذا واحد كفره بحكي له أنا ما بعرضوش. هيك هو، هذا معروف، انا من زمان هذا هكذا اجيبه يعني. هي كم مره سمعتها مني هذا، لكن ما بحكي انا شخصيا لا اجد من اللائق اني احكي يعني امدحه باي كلمه شخصيا انا. لكن اذا سئلت عنه هل هو عالم، طبعا عالم، اعلم من كثير من علماء، مش يمكن كل علماء المشايخ في عند اهل السنه الان هو بحطهم في جيبته صغيره الان حسب ما نعرف يعني. طبعا عالم، لكن مضال. عالم في غير العقيدة. مضال في غير العقيدة يكون عالم. وفي العقيدة. وفي العقيدة. طبعا يا سلام. عالم. أنت بتقدر تقرر مذهب الأشاعرة زي ما هو بيحكي. عالم إذا. عالم. ولكنه عالم لم يعمل بعلمه. مش هيك بيحكي صاحب الزبد؟ عالم. هو عالم غصب عني وعنك يا شيخ. مش بخاطرك يعني. أنتوا سيدنا قبل 7 سنوات أمرتونا بالتوقف عن تكفيره. لا أنا ما زلت حتى الآن لا أكفره يعني، لكن اللي بكفره بناء على مذهب الفقهي ما في اعتراض عليه، هذا مذهب فقهي. أنا حتى الآن يعني ما لا أكفره. لكن ضال قطعا، يعني نقول ولا لا نتلطف ونقول أخطأ؟ لا، هو أنا أقول لك أقل شيء هو مبتدع، هذا أقل شيء. عرفت كيف؟ أنا هذا لا أتوقف فيها أصلاً يعني. مبين يعني شغل مبين يعني لا تحتاج إلى فكر كبير. سمعت إنه في جامعة اليرموك عاملين ندوة عن للدفاع عن ابن تيمية. عقدت ولا ستعقد؟ نعم. عقدت ولا راح تعقد؟ ستعقد أعتقد في 20 شهر. ممتاز. بتشاركوا فيها؟ لا والله أنا سألت أنا بدي أشارك فيها. ليش ما أنت تشارك فيها يعني؟ إيش يعني هذا الإشارة؟ ما فهم. تكسر هذا الدفاع. كيف؟ تكسر هذا الدفاع. لا هو أنت يعني على مؤاخذة بدك تروح عند ناس ما يسمح لكش أنك تحكي ويشوشوا عليك وتطلع أنت المخربط. أنا ما بحط حالي في مواقف زي. أما والله إذا في ندوة ويحكوا لي أنا واحد بده يناقش أو واحد يحكي وأنت تحكي أنا بروح. أما نروح في ظل شغب وما يروحش معي إلا واحد أو اثنين من الأشاعرة. أما لو والله أنا مستعد والله إذا في مجموعة من الشباب أو الأشاعرة يروحوا ويوقفوا موقف أنا مستعد على رأسهم أكون شايف ويتحملوا النتائج. وعليكم السلام ورحمة الله. آه طبعا لأنه هذه وعليكم السلام يا شيخ شايف يتحملوا النتائج. أما يعني إذا أنت وضعت في موقف يعني مش في مصلحتك من حيث يعني الإمكانيات ليش تحط حالك فيه؟ هذا تهور بصير. نشوف إيش بصير. هل الخطابي قال بجهة سيدين؟ لا أبو سليمان الخطابي؟ لا طبعا 100%. ليش؟ أنا نظرت مع واحد من كل الخطابي سيدين أتى بدليل من الخطابي قلت سأبحث عن هذا وفي النهاية الحمد لله وإن هذا ما سيدين بس هاي كان مشكلة عندي. لا لا لا لا الإمام الخطابي من أكابر علماء أهل السنة وينزه الله سبحانه وتعالى عن يعني التشبيه والحد وكل شيء يعني أبدا. أي كتاب يوجد عن الممثلة؟ يعني مش كتاب في العقيدة كتاب في الكتب في شروح حديث في بعض الرسائل التي نشرت له أما ما في العقيدة لا أعرف له كتاب خاص في العقيدة يعني شايف في له كتب شرح أبي داود وفي بعض أحاديث البخاري شارحها وكتبه جميلة جدا مفيدة في أثناء هذه الكتب ستجد كثيرا يعني من آرائه شايف في الجهة وهي من دون توقف أبدا بلا تردد يعني. أنت قرأت له شيء؟ هل قرأت له شيئا الإمام الخطابي؟ لا ما قرأت بس هو أتى بدليل أنا الآن من لا تذكر قبل شارك هذا وقال كأنه واحد سأل عنه أن رب عيسى أين رب عيسى؟ قالوا هيك يعني أشاروا إلى السماء وقال بالجهة إن هكذا كان فيه. أنا أعرف وهم حرفوا هذا لأنه كان يشتم كثير أسمعه ويأتي بالأدلة حتى الألباني يضعفه. هذا تركي ولا عربي؟ تركي بس يسكن في السعودية. يا حبيبي كلمة يعني تركي وسلفي يعني سكرت معه خلص. لو تركي أشعري أهون بلا. أما اثنين أعوذ بالله. هذا أنتوا راح تتمشكلوا معه في تركيا لما يرجع صحيح؟ طيب إذا نبدأ الآن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. إذا ذكرنا في الدرس الماضي خلاصة الكلام ومسائل مفيدة جدا في مسألة التكوين والخلق ونحو ذلك ووصلنا إلى نهايات هذه المسألة عند قول الإمام السعد التفتازاني رحمه الله تعالى والحاصل صحيح عند هذا الموضع وقفنا قال والحاصل أن لا نسلم أنه لا يتصور التكوين بدون وجود المكون، وأن وزانه معه كوزان الضرب مع المضروب، فإن الضرب صفة إضافية لا يتصور بدون المتضايفين، أعني الضارب والمضروب. يعني دعوة أن التكوين يمكن أن يوجد، ولا بد أن يوجد معه المكون، وأن هذا على سبيل التمثيل كقولك ضربت الشيء أو حصل الضرب، الضرب من دون وجود المضروب مستحيل، فهل وجود التكوين مع المكون كوجود الضرب مع المضروب؟ فهنا يقول ماذا؟ لا نسلم أنه لا يتصور التكوين بدون المكون. إذن نحن نقول إنه يتصور التكوين بدون مكون، وقول من يقول أن التكوين مع المكون كالضرب مع المضروب هذا غير مسلم أيضا، فإن الضرب صفة إضافية لا يتصور بدون المتضايفين، أعني الضارب والمضروب، والتكوين صفة حقيقية، يعني هذا الجواب، فإن الضرب صفة إضافية وهذا واضح، والتكوين صفة حقيقية هي مبدأ الإضافة. إذن عندما يقول العلماء إن الله سبحانه وتعالى متصف بالتكوين أزلا، يريدون بذلك ماذا؟ يريدون أنه جل شأنه متصف بصفة هي معنى قائم بذاته، مثل ما نقول أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة هي القدرة، والقدرة معنى قائم بذاته جل شأنه، لكن لا يريدون به أن تعلق التكوين وحاصل في الأزل، لا، والتكوين قال صفة حقيقية هي مبدأ الإضافة التي هي إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود، لا عينها، حتى لو كانت عينها على ما وقع في عبارة المشايخ لكان القول بتحققها بدون المكون مكابرة وإنكارا للضروري. يعني إذن المشايخ لا يريدون بقولهم إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة التكوين أنه متصف أيضا بتعلق التكوين اللي هو معنى الإضافي هنا، لا يريدون ذلك، لأنه لو أرادوا ذلك للازم وجود المكون في الأزل، فلو أنكروا وجود المكون في الأزل هذا نوع من المكابرة، وإنكارا للضروري فلا يندفع بما يقال من أن الضرب عرض. يعني لو قال بعض المشايخ إن التكوين حاصل في الأزل وتعلق التكوين حاصل في الأزل ولكن المكون ليس حاصلا في الأزل، حتى هذا الكلام كلام غير مرضي، فبعض العلماء ممكن إذا قالوا هذا الكلام يقولون بل هو يعني يمكن أن يصح بناء على أن هناك فرقا بين الضرب مع المضروب وبين إيش التكوين مع المكون، فكأنهم يقولون نسلم أن الضرب لا ينفك عن المضروب ولكن لا نسلم أن التكوين ذي الإضافة لا ينفك عن إيش المكون. لذلك قال فلا يندفع بما يقال من أن الضرب عرض مستحيل، يعني هذا هو وجه الفرق بين الضرب وبين التكوين، يعني فرقوا بينهما بأنه الضرب عرض مستحيل البقاء فلا بد لتعلقه بالمفعول ووصول الألم إليه من وجود المفعول معه، إذ لو تأخر لانعدم هو، بخلاف فعل الباري تعالى فإنه أزلي واجب الدوام يبقى إلى وقت وجود الفعل. هذا الكلام غير مرضي، وجود المفعول إلى وقت وجود المفعول، بخلاف فعل الباري تعالى فإنه أزلي واجب الدوام يبقى إلى وقت وجود المفعول. فهذا الفرق فرق يعني غير مؤثر وليس صحيحا، لأنه المسألة كما وضحت سابقا فقط. يعني أما لو قال بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى متصف بالتكوين ومتصف بتعلق التكوين، يعني التي هي الصفة الإضافية هذه، ثم قالوا ومع ذلك لا نلتزم أن المكون قديم، هذا كلام ضعيف يكون. لذلك يعني عبر عنه بأنه هو إنكار للضروري، إنكار للضروري، وإذا كان إنكارا للضروري فلا يستمع فيه حجة نظرية. مش معنى لا يستمع أنه بنحكي له لا نريد أن نسمعها، يعني لابد أن نظهر له بطلان هذه الحجة إنه عدم مطابقتها، وهذا ما فعله. قال وهو غير المكون عندنا لأن الفعل يغاير المفعول، لأن الفعل يغاير المفعول بالضرورة كالضرب مع المضروب والأكل مع المأكول، ولأنه لو كان نفس المكون لزم أن يكون المكون مكونا مخلوقا بنفسه ضرورة أنه مكون بالتكوين الذي هو عينه، فيكون قديما مستغنيا عن الصانع وهو محال، وأن لا يكون للخالق تعلق بالعالم سوى أنه أقدم منه وقادر عليه من غير صنع وتأثير فيه ضرورة تكونه بنفسه. لأنه لو كان التكوين عين المكون، فالمكون يحظو بماذا؟ بالتكوين. فإذا صار مستغنيا علة يعني لوجود التكوين، وهذا واضح. قال: وهذا لا يوجب كونه خالقا والعالم مخلوقا له، فلا يصح القول بأنه خالق العالم وصانعه، هذا خلف. وأن لا يكون الله تعالى مكونا للأشياء ضرورة أنه لا معنى للمكون إلا من قام به التكوين. والتكوين إذا كان عين المكون لا يكون قائما بذات الله سبحانه وتعالى. وأن يصح، واضح طبعا هذا الكلام إن شاء الله، وأن يصح القول بأن خالق سوادي هذا الحجر أسود، وأن وهذا الحجر خالق السواد، إلا معنى للخالق والأسود إلا من قام به الخلق والسواد، وهما واحد فمحلهما واحد. وهذا كله تنبيه على كون الحكم بتغاير الفعل والمفعول ضروريا، لكنه ينبغي للعاقل أن يتأمل في أمثال هذه المباحث. يعني صحيح أننا نقول أن هناك فرقا بين الفعل والمفعول، يعني بناء على مذهب الماتريدية، وفي هذا القدر بهذا القدر من المعنى لا خلاف بين الماتريدية والأشاعرة في الحقيقة، وإن يعني تصور بعض المشايخ يعني أنه هناك خلاف وشنعوا من جانبهم على يعني من بعض الأحناف شنع على الأشاعرة وألزمهم بلوازم لا تلزمهم، وأيضا بعض الناس من الذين يتصيدون مثل ابن تيمية تشبث بمثل هذا الكلام وصار يقول إن الماتريدية أو الأحناف يوافقوننا، يعني يوافقون المجسمة في ماذا؟ في أن التكوين قديم، وأن التكوين هو فعل قائم بالله وأنه غير المكون. فلازم صار عنده إن التكوين عبارة عن فعل قائم بالله، فصار يدعي أن الماتريدية يقولون بقيام أفعال الله في إيش؟ في ذاته. وهذا طبعا غير صحيح، لأن كما قلنا التكوين صحيح أن الأحناف يقولون أن التكوين فعل، لكنه يقولون هو صفة فعلا، يعني صفة فعلا يعني صفة ينتج عنها فعل، يلزم عنها فعل، وليست هي صفة هي في عينها فعل. فرق وشتان ما بين القولين. ابن تيمية يقول هو صفة وهو في نفسه فعل، التكوين اللي هو الأمر الحادث الذي يقوم بالذات الإلهية على ما وضحناه في الدرس الماضي. الماتريدية لا يقولون بذلك، يقولون التكوين هو صفة معنى، صفة فعلا، يعني صفة تنتج فعلا، تحدث فعلا، لاحظ كيف، تستلزم فعلا، وهكذا. فصارت صفة فعلا، كيف نحن نقول إن القدرة صفة فعل، نفس الشيء الإرادة من صفات التخصيص، صفة تخصيص، يعني صفة ينشأ عنها تخصيص، وهكذا. فشتان ما بين القولين، قول ابن تيمية وقول مين؟ الأحناف أو الماتريدية. لكن هنا في هذا المقام بالتحديد ابن تيمية دائما يتصيد في الماء العكر، ويجد كثيرا من آذان الجهلة يستمعون إليه، ويجد كثيرا من ألسنة يعني أهل السنة من يسكتون عنه. شوفت كيف؟ فينفتح له الباب، بصير يحكي ولا واحد يستطيع أنه يرد عليه. ناس لحسن نواياهم بدهم يش يعملوا مشاكل، وهو طبعا إنسان ما بيسأل عن مشاكل ولا شيء، مش سائل عن حدا يعني، صح ولا لا، وبيقول اللي بده إياه. فهذا هو باختصار يعني ما يقال في هذه المسألة. سيدي ليش ما نقول إنه إذا كان التكوين هو عين المكون فلا يصح، لا يستحي العقل أن يثبت الشيء نفسه، ليش ما يقول هذا الرد؟ ويكون هو كون نفسه بالتكوين الذي هو عينه، خلاص نقول هو أصلا مستحيل أن يكون الشيء نفسه، بدل أن يقول لا هو في مكون، لا يكون الله عز وجل هو العالم هو الخالق. ماشي، بس في مكون، يعني في هناك شيء اسمه مكون، أنت مكون، من الذي كونك؟ هنا المحل البحث. إذا قل هناك تكوين مكون، في تكوين وفي مكون، إذا قلت إنه التكوين عين المكون فنحن متفقون أن التكوين به حصلت المكون، فهذا معنى إنه استلزام إنه المكون حصل بنفسه، ما دام التكوين ليس غير المكون من هذا الباب. يعني هي مسألة إلزامية، يعني وضحت كيف النقطة؟ نعم. نعم ليش ما نقول خلاص هو مستحيل هذا أن يحصل، أن يحصل بنفسه، هو يكون نفسه. وإذن إذن ليس هناك شيء حاصل. أيوة إذن لا يكون. لكن هو لكن لا يكون هو عين المكون. فلا يكون. يعني من هذا الباب أنت تريد أن تنقض أصل هذا القول. أيوة. طيب يصير. بدل من أن نقول لا يلزم منه أن الله لا يكون هو المكون. ما هو هذا صحيح وهذا صحيح، هذا بناء على وجه وهذا بناء على وجه. يعني أنت تريد أن تلزمهم يعني هم على التسليم، على التسليم بقولهم التكوين عين المكون، إذا من الذي كون المكون؟ هو بالتكوين حصل، فإذا كان التكوين عين المكون إذا رجع الأمر إلى أن الشيء حصل بنفسه. لكن أنت تقول لكن أنت تكمل بناء على هذا، لكن يستحيل أن يكون الشيء حصل بنفسه، إذا التكوين ليس عين المكون، فليس يعني متناقضين. هذه طريقة وأنت بتكمل من وراء، ما هو هذا الذي يريد أن الإمام التفتزاني يصل إليه. وضحت كيف؟ واضح. سيدي نعم، هل هناك فرق بين التكوين والعلم والقدرة، من حيث يعني أن الله تعالى عالم وقادر ومريد بغض النظر عن الموجودين، يعني عن المعلمين، عن المحضورين عليه موجود أو لا؟ يعني هل هناك فرق بين التكوين والعلم؟ الفرق يعني أن الأولا كل من التكوين والعلم والقدرة صفات معاني، صفات هي معاني، الفارق في الأثر بالإضافة للحقيقة، طبعا هي كلها تشترك في المعنى لكن حقيقتها تختلف فينتج عنها اختلاف في الأثر. كيف تقول أنه أن لله سبحانه وتعالى صفة علم، وصفة العلم هي معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى، ثم تقول أن لله جل شأنه صفة القدرة، وتقول أيضا صفة القدرة ليست عين العلم، هي حقيقتها مختلفة عن صفة العلم، وكذلك نقول في التكوين نفس الأسلوب. لكن ما حقيقة التكوين؟ لا يعني كأنك تقول ما حقيقة الصفة، هذا نقف عنده، لا يستطيع أحد أن يتكلم فيه ما حقيقة هذه الصفة، شيء لا صفة العلم ولا القدرة ولا حتى ذات الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا يعني مما لا تدركه العقول. والله أعلم. هذه عبارة مهمة جدا التي يريد أن يوردها أن يذكرها الإمام التفتزاني، قال لكنه ينبغي للعاقل أن يتأمل في أمثال هذه المباحث ولا ينسب إلى الراسخين من علماء الأصول ما يكون استحالته بديهية ظاهرة على من له أدنى تمييزا، بل يطلب لكلامهم محملا صحيحا يصلح محلا لنزاع العلماء واختلاف العقلاء. لاحظوا هذه القاعدة مهمة جدا، قاعدة إرشادية. هذا عالم كبير يتكلم يرشد أنه إذا سمعت شيئا من بعض العلماء العظام فلا يجوز لك أن تحمله على أمر سخيف، بل احمله على أمر يعني إذا تبادر إلى ذهنك أنه يريد أمرا سخيفا فاعلم أنه لا يريده. ليش؟ لأن مكانة هذا العالم أجل من أن يريد مثل هذا الأمر السخيف الذي يظهر ليش؟ كما عبر عنه على من له أدنى تمييز، مستحيل. هذه قاعدة مهمة جدا. قال بناء على ذلك، قال فإن من قال التكوين عين المكون أراد، لاحظ كيف المسألة الآن، الماتوريدي يعترض على الأشاعرة عندما قالوا التكوين عين المكون، الماتوريدي قالوا التكوين ليس عين المكون، تمام؟ فقالوا لهم هل التكوين عين المكون؟ الأشاعرة ما الذي أرادوه بأن التكوين عين المكون؟ هل إنه نفس ما به التكوين هو عين ما به عين المكون هذا اللي هو المخلوق يعني؟ لا طبعا مستحيل أن يريدوا هذا، لأنه هذا معنى يعني سخيف، يعني معنى لا يليق أصلا. فلذلك شرع الإمام التفتزاني رحمه الله ببياني أو في بيان ذلك، قال فإن من قال التكوين عين المكون أراد أن الفاعل، لاحظ إيش معنى الكلام، أراد أن الفاعل إذا فعل شيئا فليس ها هنا إلا الفاعل والمفعول، فليس ها هنا إلا الفاعل والمفعول بس. وأما المعنى وأما المعنى الذي يعبر عنه بالتكوين والإيجاد ونحو ذلك فهو أمر اعتباري يحصل في العقل من نسبة الفاعل إلى المفعول، وليس أمرا محققا مغايرا للمفعول في الخارج. بس هذا هو الذي يريده من قال إن التكوين عين المكون. إذن بماذا يفعل الله سبحانه وتعالى؟ بماذا يخلق الله؟ بأي شيء يخلق الله؟ شفت السؤال بصير كيف؟ نعم؟ بيكون بالقدرة على هذا الكلام. لا بالتكوين نفسه، بس كيف يعني كيف يخلق الله سبحانه وتعالى من دون شيء؟ التعلق. إيه؟ التعلق. يعني الجواب إن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء يكون واسطة في خلقه. هي الله سبحانه وتعالى يخلق الشيء لا من شيء ولا بشيء. لاحظ كيف المسألة، هذا هو بالضبط الذي يريده العلماء. هل يتوقف فعل الله سبحانه وتعالى على واسطة آلية بها يحدث يحصل فعل الله سبحانه وتعالى؟ لا. من قال إن التكوين عين المكون في الحقيقة لا يفترق عن مذهب الماتريدية إلا في نحو اصطلاحات، يعني في عند التحقيق يعني الفارق الوحيد هو أن الماتريدية يزيدون صفة التكوين عن القدرة، وما سوى ذلك معظمه 99% منه كلام لا افتراق بينهما أبدا في الأصول وفي المعنى يعني في الحقيقة إلا في هذه المسألة بالتحديد. لكن لذلك هذه لا يقف عندها أكثر العلماء، لا يقفون عندها. لكن الإمام التفتزاني هنا رجح أن التكوين من حيث ما هو صفة معنى ليس عين القدرة، لسنا بحاجة لإثبات صفة جديدة لله سبحانه وتعالى زائدة على القدرة، بما أن القدرة تسد وتقوم بهذا المعنى الذي ننسبه لإيش؟ للتكوين. إذن فما الداعي أن نثبت صفة زائدة؟ هذا الخلاف هو هذا أكبر مدى وأكبر مجال للخلاف بين الماتريدية ومين؟ والأشاعرة في هذه المسألة. لكن عندما يقول الأشاعرة إن التكوين عين المكون، عين المكون، ما الذي يريدونه؟ يريدون أنه في الخارج لا ما ثم شيء إلا المكون. طب هل ينكرون الصفة الإضافية هذه؟ الأمر الإضافي الذي به الذي يثبته مثلا الماتريدية ويقولون إنه هذا هو عين التكوين اللي هو الأمر الإضافي اللي تكلمنا عليه، هل ينكرونه؟ لا طبعا لا ينكرونه. هل يقولون إنه شيء وجودي؟ لا أحد من الأشاعرة ولا الماتريدية يقول إنه شيء وجودي. لماذا؟ لأنهم يقولون الله سبحانه وتعالى فاعل بلا آلة. الكلام القديم الذي تجدونه في كتب أو عفوا في مقولات بعض المتقدمين من العلماء، خالق بلا آلة أو صانع بلا آلة، هو هذا بالضبط المكان، هو هذا بالضبط معناه، فاعل لا بشيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يتوقف تكوينه على شيء سوى ذاته وصفاته أبدا. حتى على قولكم صح؟ هو في التحقيق هذا كناية، قلنا هذا كلام كناية يعني، شوفت كيف، وإن قال به يعني نصب للإمام الأشعري والباطلاني وغيرهم، لكن هذا كناية يعني أكثر العلماء على أنه كناية يعني عن سرعة وعدم تخلف ما يريده الله سبحانه وتعالى وما يخلقه. بس واضح كيف المسألة. إذن الله سبحانه وتعالى فاعل بلا آلة، سواء كانت هذه الآلة قديمة أم حادثة، سواء كانت هذه الآلة حادثة في ذاته أو في غير ذاته، كل هذه النوع الأنواع من الآليات أو الآلات الله سبحانه وتعالى في غنى عنها إذا أراد إيجاد مكونه المكون المخلوق. يعني واضح يا إخوان، هذه مسألة مهمة جدا. تذكر رعاد الظاهر يعتمد على هذه المسألة بالتحديد، يقول إن الله إذا أراد أن يفعل شيئا فلا بد إذا أراد أن يفعل شيئا أن يحدث في نفسه شيء، ولكن ما دام أكثر المسلمين يقولون إن الله لا تحدث فيه الحوادث إذن الله لا يفعل شيئا، نفس الإلزام السابق يا إخوان، اللي إذن الله لا يكون صانعا ولا مكونا للأشياء ولا خالقا لشيء أبدا. لكن كيف ندعي نحن المسلمين أن الله خالق لكل شيء وشرط خلقه للشيء نحن ننفيه؟ هذا عند الأخ عاد الظاهر قمة التناقض، لاحظ يعني تناقض في عقيدة المسلمين، فبالتالي يقول الله ليس فاعلا لشيء، إذن لا تقولوا إن الله يحكم في العالم ويدبر ويوجد وإلى آخره. لو ابن تيمية سمع هذا الكلام سيهش له وإيش ويبش، يعني سيفرح له كثيرا، سيقول كما قال من قبل: ها حتى عظماء الفلاسفة مثل ابن رشد وابن كمونة. ابن رشد اللي هو مقلد وفي لأرسطو، وابن كمونة يهودي، هذول أعاظم الفلاسفة صاروا عند ابن تيمية، يوافقوننا في إيش؟ في هذه المسألة. طبعا ابن رشد لا يوافقوا في هذه المسألة، بس احنا نضربها على سبيل المثال لأنه قال هذا الكلام في حق ابن رشد في مسألة أخرى. سيقول أصحابه الآن إن شاء الله لما يقرأوا عاد الظاهر سيقولون حتى عظماء الفلاسفة في هذا الزمان يوافقوننا. فإحنا إيش بنقول لهم؟ الحمد لله الذي لم يجعل نصيرا لابن تيمية إلا الكفرة والملاحدة من الفلاسفة، بس هذه جوابنا. لم تجدوا نصيرا عند عظماء الخلق إلا كفرة وملحدي الفلاسفة، وهذا بالضبط هو يحقق كلام الإمام السنوسي الذي قرأتموه في الصغرى الصغرى، أن المجسم يفضي به إلى إيش؟ واحد من احتمالين. قرأتوا هذه الفقرة؟ أحد الاحتمال هذا ليش شو ناسي؟ لا بد أن كنت وقفت عندها. واحد من الاحتمالين الإلحاد بالله سبحانه وتعالى. الإلحاد، كل من يقول إنه لا ما ثم موجود إلا جسم أو قائم بجسم، شايف؟ فإنه يفضي به إلى الإلحاد بوجود الله، لأنه إذا كان الإله جسما فليس بإله. وضحت كيف المسألة؟ كلها علماء الكلام، هذا هو علم الكلام، هذا يعلمنا يرشدنا إلى التفكير المنطقي، التفكير الصحيح السليم. حتى إذا رأينا شبهة عاد الظاهري طبعا بيجيب لك 6-7 أسماء، مع أنا شخصيا لا أعرف أكثرهم حقيقة ولا عمري سمعت فيهم، وكتبهم ما وصلت لنا ولا ترجمت إلينا، لكن لسنا ممن ننخدع بالأسماء يا أخي، صح ولا لا؟ نحكي لهم طز في كل هذه الأسماء، صح ولا لا؟ ما بهمني مين اللي حكى أكم مكانته بروفيسور الفلاني وكتاب فلاني، كل هذا الكلام ما بهز عندي شعرة في حذائي، شوفت كيف؟ لكن أنظر إلى كلامه فأجده مختلا، كلام سخيف جدا. هذا البروفيسور الكبير الذي ينقل عنه كلام أجد هذا كلام سخيف، فبسلط الضوء ضوء النقد على هذا الكلام وأور يعني أكشف له عن المحترزات اللي فيه، بس هذا كل اللي بهمني. أما مين إيش اسمه بأي لغة بكتب، هذا كلام لا يعني لا يحرك إلا نفس الإنسان اللي لسه مقلد. وضحت كيف المسألة؟ اللي لما تبع فيه بخاف، أو تحكي له إصحى شيخك بيحكي هيك، بيحكي لك بتصيبه كابوس في الليل. وضحت كيف المسألة؟ فطالب العلم ما بتأثر في هذه المسائل، يقول لك ماذا قال هذا الفيلسوف حتى لو مين مكان يكون. تمام؟ شوفوا هذه المسألة البسيطة التي العلماء ذكروها كيف ربطناها سابقا بكلام السابقين، بكلام بسيط كانوا يقولون فاعل بلا آلة، هذه مسألة التكوين ليست شيئا غير ذلك أبدا. ثم ربطناها بكلام المتأخرين من الفلاسفة، كل الخلق يدورون على هذه المعاني المبحوثة في علم الكلام، لا يستطيع أحد في الدنيا قاطبة أن يزعم لحظة أنه بمعزل عن البحث في علم الكلام أبدا. والذي يقول هذا الكلام هو من أكذب الخلق الله سبحانه وتعالى. عجبك ولا ما عجبك الكلام؟ هذه بالضبط حقيقة، حقيقة يعني أي واحد عنده أدنى علم أدنى تمييز شايف يدركها. لذلك يعني كونوا أيها الإخوة الأفاضل على ثقة بهذه العلوم التي حققها هؤلاء المحققون، لكن عليكم إيش وظيفة هي؟ الاستفادة من هذه العلوم. العلوم كلها آلات، الاستفادة منها لكي تؤثر في العصر الذي تعيشون فيه، لكي تؤثر. لماذا ندرس؟ لكي نؤثر، لكي نتعلم، صح؟ نتعلم لكي نؤثر في أنفسنا أولا ثم في الخلق. إذا لم تعرف ما الذي يقولونه الخلق لن تستطيع أن تؤثر فيهم. فإذا بقينا فقط نقرأ في الكتب هذه فقط سنؤثر في أنفسنا، فقط إذا بقينا في هذه في ظل هذه العبارات، لم نصل إلى جوهرها وحقيقة معناها، لم نطلع على ما يقوله الآخرون بكلامهم، لم نستطع أن نحلل كلامهم، لن يكون لنا أي تأثير فيهم. هذه هي المهمة التي تنتظر طلاب العلم الذين يقرؤون مثل هذا الكتاب. واضح يا إخوان؟ مهمة جسيمة جدا. بعد أن نتقن هذه المعاني علينا أن نشرع في دراسة وبحث كلام المعاصرين حتى السخيف منها. ما هو كل اللي نقرأه سخيف، كلام المجسمة وكلام الفلاسفة وكلام كله أسخف من بعض، لكن العلماء استنفذوا جهدهم في تحقيقه وبحثه وإدراك مقولات الفلاسفة سواء كان سخيفا أم دقيقا. ماشي الحال؟ علينا أن نبذل نفس الجهد في الوقت المعاصر إذا أردنا ماذا؟ أن نؤثر في الآخرين، إذا أردنا. لكن إذا أردنا فقط نسقط يعني ضميرنا، نسكت ضميرنا، لاحظ كيف؟ بنقرأ النسفية ونصير نحكي والله أنا قرأت النسفية بس، ولا حدا بيعرف إيش النسفية. مين في الدنيا بيعرف إيش النسفية؟ إيش ما معنى أن ما إيش معنى يا شيخ محمد تروح لواحد تقول والله أنا قرأت شرح العقائد النسفية للتفتزاني؟ لا بيعرف التفتزاني ولا بيعرف النسفي ولا النسفية ولا شرح العقائد. أنت لم تقل له شيئا في الحقيقة، لم يحدث عنده أي نوع من الانفعال في ذهنه في خياله ولا شيء. شو بتحكي قاعد هيك بيحكي لك صح ولا لا؟ بالضبط هذا بالضبط. لكن لما تيجي تحكي له قرأت مثلا عادل ظاهر وقرأت كانت وكذا وتفند له كلام عادل ظاهر وكانت وكذا، وآخر يجي تحكي له يا عمي كل هذا الكلام إحنا ما ندرسه أصلا في ألف باء علم الكلام، بنجن. معقول كل هذا الكلام أنت تدرسه؟ بكذبك أول الأمر. بعدين بتصير تحط إصبعه على العبارات تحكي له تعال هاي هي واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا هو الربط اللي بدنا إياه. واضح يا إخوان؟ إن شاء الله بتنسوا هذا الكلام بعدين إن شاء الله، برد عليكم بكتب ردود عليكم. طيب، فإن من قال التكوين عين المكون أراد أن الفاعل إذا فعل شيئا فليس هاهنا إلا الفاعل والمفعول، أما المعنى الذي يعبر عنه بالتكوين والإيجاد ونحو ذلك فهو أمر اعتباري يحصل في العقل من نسبة الفاعل إلى المفعول. يعني قد يقول قائل أيضا إذا كان أمرا اعتباريا فكيف تقولون إن به حصل المكون؟ كيف يعني إنه أمر اعتباري وبه حصل المكون؟ سؤال قد يرد ويتعلق بعض الناس به لكي يقولوا إنه هذا دليل على إنه مذهب الأشاعرة هو عين مذهب وحدة الوجود وإنه الأمر كله في بعض اعتبارات واعتبارات. كلام ممكن، هذا كلام وارد صح ولا لا؟ هل نقول نحن إن هذا الأمر الاعتباري به يعني الله سبحانه وتعالى يفعل الشيء الخارجي بأمر اعتباري؟ قطعا لا، هذا سخافي أيضا. لكن نحن في التعقل، في حالة التعقل نقول بثبوت أمر اعتباري بين المكون والمكون، هذا هو التكوين. لكن ليس أن الله سبحانه وتعالى فعل المكون بالتكوين نفسه، لأنه هذا رجوع إلى ما نفيناه من الآلية صح ولا لا، والواسطة في الفعل سواء كانت إضافية أم غير إضافية. طب بماذا فعل الله سبحانه وتعالى؟ بقدرته بس. شوف كيف الكلام رجع، بماذا فعل الله؟ بقدرته بإرادته بس من دون أي واسطة. لكن العقل لم يعرف شيئا في الوجود إلا أنه حصل شيء من شيء وشيء بشيء وشيء بواسطة شيء وبآلة شيء. نقول له هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. يقول لك لم نعرف فاعلا إلا ويحدث فيه الفعل، إلا ويكون هناك مماسة بينه وبين المفعول، إما مباشرة أو غير مباشرة، إما بواسطة أو من دون واسطة. هذه نفس هذه العبارات ونفس هذه الإشكالات يثيرها من تقدم مثل ابن تيمية ومن تأخر مثل عادل ظاهر. هذا جسم يعني ألحد في أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا جسم فكفر بالله سبحانه وتعالى. هذان هما المثالان اللذان ذكرهما الإمام السنوسي في صورة الصورة. تمام؟ لا يمكن أن تثبت بناء على أن الله سبحانه وتعالى جسم، لا يمكن لك أن تثبت أنه خلق شيئا لا من شيء، لا يمكن. يحيل العقل أن الجسم يخلق جسما، ما في جسم يخلق جسم عند العقلاء يعني، لكن عند غير العقلاء بيقولوا لك العدم يخلق شيئا، لكن عند العقل الجسم يخلق جسم، والله صعب شوي. لكن إذا كان الله سبحانه وتعالى خالقا والمخلوق جسم، فالله ليس بجسم أصلا، هذه البديهية، هذا هو العقل يقول ذلك. كيف؟ بلا كيف. شفتوا إيش العقيدة أهل السنة؟ كيف؟ بلا كيف. لكننا لم نرى شيئا مثل ذلك، هذا قياس تشبيه، والتشبيه منفي عن الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا شبهت كأنك تقول إذا كان خالقا فيجب أن يكون مثلي في الجسمية، وهذا عود يعني انتكاس، هذا انتكاس رأسا على عقب ولا دليل له. سيدي، هل يمكن أن نفهم حقيقة الخلق؟ يعني يعني مثلا نحن لا نفهم حقيقة الصفات، هكذا لا نفهم حقيقة الخلق مثلا فعلي فعل الله تعالى. يعني حتى الآن لم يستطع أحد من العلماء أن يبين بالضبط ما هو الخلق، يعني إيش الخلق، إلا أنك تقول وجد بعد أن لم يكن. نعم. إيش بالضبط الخلق، حقيقة الخلق، كيف ينشأ يعني هذا الخلق؟ نعم. لا أعتقد أنه يعني واحد قادر على أنه يدرك، والله أعلم. ومن هنا وقع يعني بعض الفرق في مآزق، يعني عندما أرادوا أن يفسروا مثل هذا الأمر، فأعتقد هذا منشأ يعني قول الفلاسفة. لاحظ كيف الفلاسفة ينكرون وجود شيء لا من شيء، شايف؟ ولذلك قالوا بالعلة والمعلول. المعتزلة في بعض أقوالهم يعني أو في معظم أقوالهم مالوا إلى إثبات شيئية المعدوم. لاحظ كيف؟ فقالوا إن الله سبحانه وتعالى يقتصر فقط فعله على ماذا؟ على إضفاء الوجود للأعيان الثابتة في العدم. هذا كله من نتيجة محاولات منهم لتفسير الخلق. ابن عربي نفس الشيء، تفسير للخلق. كيف أن الله يخلق شيئا لم يكن؟ عجز عن التصديق بذلك. قال إذن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا بعد أن لم يكن. الله سبحانه وتعالى يتجلى بأحكام الممكنات، كأن المخلوقات في الظلمات. أيوة، وتبقى ويبقى كل الممكنات وكل الأشياء الأعيان الثابتة تبقى كما هي، لم يخرج شيء من عدم، ولم يوجد شيء بعد عدم، كما لا يعدم شيء بعد وجود أبدا. هذه بالضبط مقولة القائلين بوحدة الوجود أبدا. فكل هذه الأطراف تدور على معنى واحد، هذا المعنى أصل يخالفه أهل السنة. إيش هو هذا المعنى؟ أن الله سبحانه وتعالى يخلق شيئا لا من شيء، سبحانه وتعالى قادر على أن يعدم شيئا بعد أن خلقه وبس، هذا هو الأصل. والخلافات بعد ذلك بتدور على هذا الأصل، والله أعلم. تمام؟ الوجود ينفي الخلق عن الله تعالى. نعم، الخلق بمعنى إيجاد شيء بعد أن لم يكن ينفيه قطعا، لكنه يقول بالخلق بالمعنى اللفظي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يخلق بمعنى أنه يظهر مجالي، يظهر في مجالي ذاته، لاحظ كيف المسألة، أو يتصور، أو يلبس لباسا بعد لباس، كل هذه الألفاظ مستعملة عندهم، ويعني ألفاظ أخرى. يريدون بالخلق هنا التجليات فقط، ولكن لا حقيقة للمخلوق بمعنى، لا ليس لمعنى لا حقيقة للمخلوق أنه ليس بشيء، لا، هو اعتبار، هو أمر اعتباري قائم بالذات الإلهية، لكنه ليس بشيء موجود غير الله سبحانه وتعالى. شفت كيف؟ غير يعني له وجود منفك، وجود مغاير، وجود قائم بنفسه، ما في شيء مثل هذا الأمر، لأن إثبات وجود مع الله سبحانه وتعالى هذا شرك. الشرك عند ابن عربي هو إثبات وجود مش موجود، وجود غير وجود الله، شرك. وضحت كيف؟ نعم، والله أعلم. يعني بغض النظر الآن واحد يحكي لي ابن عربي أراد هذا ولا لم يريد هذا، هذا هو مذهب وحدة الوجود، بغض النظر عن نسبته لابن عربي. تمام يا إخوان؟ لكن هو قائل به، يعني كل هذا الكلام يقول به. سيدنا الشيخ بسؤال على الهامش، سيدنا الإمام الرازي لما يحكي مذهب الحروفية، هل يقصد وحدة الوجود؟ يعني هل هذا كان الصلاح شائع؟ الحروفية؟ نعم. ما بعرف والله. للحرف. أين وجدت هذا؟ في التفسير، والله ما أذكر. ما بعرف. يعني لو نشوف الفقرة. مذهب الحروفية فلا نشك في كفره. يعني فلا نشك في كفي قائل هيك العبارة تقريبا. لو نشوفها لو جبتها معك أو لو تجيبها الحروفية هكذا. طيب أو أنت لما تروح بس يحكي لي بأي آية نشوف. قال ولم يرد أن مفهوم التكوين هو بعينه مفهوم المكون فيلزم المحالات بالمحالات السابقة، وهذا كما يقال إن الوجود عين الماهية في الخارج، بمعنى أنه ليس في الخارج للماهية تحقق ولعارضها المسمى بالوجود تحقق آخر حتى يجتمعان اجتماع القابل والمقبول كالجسم والسواد. ليس هذا هو المراد قطعا، بل الماهية إذا كانت فتكونها هو وجودها، لكنهما متغيران في العقل، بمعنى أن للعقل أن يلاحظ الماهية دون الوجود وبالعكس، فلا يتم إبطال هذا الرأي إلا بإثبات أن تكون الأشياء وصدورها عن الباري تعالى يتوقف على صفة حقيقية قائمة بالذات مغايرة للقدرة والإرادة. كلام واضح، وهي التكوين يعني الصفة الحقيقية القائمة بالذات سبحانه وتعالى بذات الله جل شأنه مغايرة للقدرة والإرادة، وهي التكوين على ما يقوله الماتريدية. قال والتحقيق أن تعلق القدرة على وفق الإرادة بوجود المقدور لوقت وجوده إذا نسب إلى القدرة يسمى إيجابا له، وإذا نسب إلى القادر يسمى الخلق والتكوين ونحو ذلك. فحقيقته كون الذات بحيث تعلقت قدرته بوجود المقدور لوقته، ثم يتحقق بحسب خصوصيات المقدورات خصوصيات الأفعال كالترزيق والتصوير والإحياء والإماتة وغير ذلك إلى ما لا يكاد يتناهى. كل هذه الأشكال الرزق والتصوير هذه عبارة عن اعتبارات للمفاعيل لمفعولات الله سبحانه وتعالى أو مقدوراته. وأما كون كل من ذلك صفة حقيقية أزلية فمما تفرد به بعض علماء ما وراء النهر، وفيه تكثير للقدماء جدا، وإن لم تكن متغايرة. يعني عزو الترزيق إنه لصفة الرازقية أو والتصوير لصفة المصورية وهكذا، يعني هذا كلام بعض، هو يقول بعض العلماء ما وراء النهر يعني الماتريدية يعني قالوا به، ولكن هذا يعني ضعيف لا حاجة له حتى وإن لم تكن متغيرة، لأنه ليس المقام هنا مقام منها متغيرة أو غير متغيرة، المقام أنه هل هناك موجب لإثبات صفات زائدة أو ليس هناك يعني موجب. والأقرب ما ذهب إليه المحققون منهم، لاحظ إذن القول الأول هو قول بعض كما عبر عنه مش قول الجمهور أبدا. والأقرب ما ذهب إليه المحققون منهم وهو أن مرجع الكل إلى التكوين، صفة واحدة مرجع الكل إلى التكوين، فإنه إن تعلق بالحياة أنا عندي في الطبعة وإن تعلق، بس هي صححوها إن تعلق من دون وإن، مين في عنده إن جيد؟ فإنه إن تعلق بالحياة يسمى إحياء، وبالموت إماتة، وبالصورة تصويرة، وبالرزق ترزيقة، أو وبالرزق عفوا ترزيقة، وهنا بالرزق طبعا لأنه المراد به المفعول، إلى غير ذلك فالكل تكوين، وإنما الخصوص بخصوصية التعلقات. هذا من أدق ما يمكن أن يقال في تعلقات الصفات وكيف تنشأ الصفات والأسماء الحسنى. هذا هو كلام العلم، مش كلام خيال اللي زي ما بيحكي بعض الناس مرتبة الوجود الأسمائي الأمهات الصفات السبعة بعد مرتبة الحق طبعا، أسماء الأمهات بعدين الأسماء والصفات وكلها مراتب في الوجود. هذا كلام تخبيص اسمه، يعني لا قيمة له في الحقيقة، ليس بعلم، هذا نحو من الشعر، نحو من الشعر هيك والتأمل، لاحظت كيف؟ مثل الفلاسفة أوروبا زي هيجل و إيش اسمه باركلي وغيره، بتأمل هذول بيفكروا هيك شعراء، مش عارف كيف عملوهم فلاسفة كبار. فهذا هو العلم الحقيقي حقيقة، يعني لما واحد يتفكر علم، علم والله يا شيخ علي علم. قال والإرادة صفة لله تعالى أزلية قائمة بذاته. إذن الإمام التفتزاني يرجح ماذا في صفة التكوين؟ يرجح ماذا؟ يميل إلى الأشاعرة، صح؟ يميل الى القول الاشاعره. نعم. هو يقول انها غير القدره. لا لا، هو ينسبه هذا الكلام الى المحققين، لكن هو والتحقيق لما قال والتحقيق هي كلامه، بعدين لما رد على بعض الناس قال بعضهم قال كذا والمحققون منهم، لكن هو قوله هو التحقيق انه ارجعه الى القدره. لا يا شيخ عبد الله هيك يعني بتزعلني منك ولا بتحسب بس شرح المنهاج لابن حجر هو الدقيق؟ في سيدي عبارته والا والاقرب متاحبا اليه المحققون منهم، يعني هو يقرر كانه هي عباره. لا والاقرب، لا لا والاقرب من قول من مضى، القول الاول. ايوه من الاقرب من القول السابق اللي هو قول بعضهم. ما ذهب إلى إذا إن كان ولا بد أن تثبت صفة زائدة على القدرة فهذا هو الأقرب. ما تقول لي لكل صفة صفة، لكل فعل صفة، هذا هو بالضبط. تمام. قال والإرادة صفة لله تعالى أزلية قائمة بذاته. كرر ذلك تأكيدا وتحقيقا لإثبات صفة قديمة لله تعالى تقتضي تخصيص المكونات بوجه دون وجه وفي وقت دون وقت، لا كما زعمت الفلاسفة من أنه تعالى موجب بالذات لا فاعل بالإرادة والاختيار، والنجارية من أنه مريد بذاته لا بصفته، وبعض الفلاسفة من أنه مريد بإرادة حادثة لا في محل، والكرامية من أن إرادته حادثة. نعم. وبعض إيش قلت؟ وبعض المعتزلة من أنه مريد بإرادة حادثة لا في محل، والكرامية من أن إرادته حادثة في ذاته. كل هذه المذاهب يعني صارت مشهورة واضحة بالنسبة لنا يعني. قال والدليل على ما ذكرنا الآيات الناطقة بإثبات صفة الإرادة والمشيئة لله تعالى مع القطع بلزوم قيام صفة الشيء به، نفس الاستدلالات السابقة، وامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى، وأيضا نظام العالم ووجوده على الوجه الأوفق الأصلح دليل على كون صانعه قادرا مختارا. هذا الاستدلال الذي مال إليه الإمام الجويني في كتاب النظامية وغيره طبعا. وكذا حدوثه حدوث هذا العالم أيضا، نفس الحدوث يدل على الإرادة، شايف؟ إذ لو كان صانعه موجبا بالذات للزم قدمه ضرورة امتناع تخلف المعلول عن علته الموجبة المستقلة. إذن يمكن أن تستدل على الإرادة بالنظام وبنفس الحدوث بالإضافة للأدلة الأخرى السابقة التي تشترك فيها مع غيرها من الصفات. المستقلة بعد الموجبة. نعم، الموجبة المستقلة. سيدي يعني نفس الحدوث هو يعتبر دليل على الإرادة؟ أي نعم، نفس الحدوث كان بعد أن لم يكن دليل على الإرادة. إذا عندك اعتراض على هذا الاستدلال يعني إصح تحكيه. لكن سيدي على مسألة كون العالم هو الأصلح، لو فرضنا هذا الآن نقال أن يقول إن لهذا سبب، يعني فاعل الاختيار يصح له الأكمل وغير الأكمل، لكن كونه أكمل، كون العالم هو الأكمل يعني مثلا الأصلح، فهذا مما قد يكون سببه مرجحا لفعل الفاعل، يعني مثلا الغرض المصلحة طلبه الأصلح، فيكون هناك ليس الإرادة المحضة، يعني لا يتم هذا، لا يتم إلا بإثبات أن هذا الفعل واجب لذاته، أن هذا الأصلحية واجبة لذاتها، لكن مع القول بالإمكان بأنه في إمكانات وهذا الأصلح لا يتم كلامه. صحيح المقدمة. طبعا، فلذلك يعني بناء على قول العلة الموجبة مع ملاحظة الأصلح لا يتم الاستدلال على الإرادة، ولذلك ترى الفلاسفة القائلين بالعلة والإيجاب وأن العالم أكمل لم يقولوا بالإرادة، كصاحب ابن تيمية ابن رشد ما قال بالإرادة، بالعكس قال هذه بدعة، إثبات أن صفة الإرادة أن الإرادة صفة بدعة، وتلقفها منه ابن تيمية وصار يقول هذا هو قول السلف، ما ثبت أن الله سبحانه وتعالى مريد، هذا قول الأشاعرة بس جديدة هذه، صح؟ لا والله معقول، والله معقول. شيخ. لا مش معقول. لا والله قالها. الله يجزيك يا شيخ. على الإرادة القديمة يعني من تيمية. على الإرادة إنه مريد والإرادة التنتين هذه المسألتين. طبعا طبعا يعترض اللي بيقول هذا ما ورد في حديث أن الله سبحانه وتعالى مريد بالإضافة للمسألة الأخرى اللي هي أن الإرادة قديمة هذه مسألة وهذه مسألة طبعا التنتين التنتين بيعترض عليهم ذكي واضح يا إخوان طب سيدنا هون وكذا حدوثه يعني نقول حدوثه الزماني وإلا لو قلنا على طريقة الفلاسفة حدوثه حدوثه ما هو سيدنا لو مطلق الحدوث اللي اللي أحيانا بعض المتكلمين يسمونه زمانيا ماشي مش مشكلة بناء على هذا التسامح نعم الزماني ولا أنت إيش خطر في بالك حدوث الفلاسفة يعني لا ما كنت بدي أشير قول الفلاسفة نطلعه هذا مش حدوث لا نسلم أنه حدوث أصلا لا نسلم لهم بهذا المعنى ما هو سبق أن لفت النظر إلى هذا هم بيسموه هيك وهو ليس كذلك عشان هيك أنت كنت توقف صح؟ أزعجك لو أزعج طيب قال ورؤية الله تعالى بمعنى الانكشاف التام بالبصر الانكشاف التام لا يراد به هنا الانكشاف يعني انكشاف حقيقة المرء بل التام بالإضافة إلى إدراك آخر غير تام أتم يعني تام بالمقابل إلى إدراك أقل منه في الكاشفية أو في الانكشاف بعض الناس حملوها على أنه انكشاف تام يستلزم إدراك حقيقة الناس لا ليس هذا هو المراد انكشاف التام بالبصر يعني عندما أنظر إليكم أنا مثلا هذا انكشاف تام وليس هذا ليس في هذا إدراك لحقيقتكم الله أعلم إيش حقيقتك يا شيخ علي وشيخ عبد السلام وشيخ محمد كلكم ما بنعرف إيش حقيقتكم صح لكن هذا أكمل من مما لو إيش غمضت عيني وتخيلت هذه الصورة أو مما لو استدللت على وجودكم بدليل عقلي هذا تام بهذا اللحاظ ولكنه لا يفاد لا يستفاد منه إيش إدراك حقيقة المرء والله سبحانه وتعالى أعلم قال وهو معنى إثبات عندكم إثبات الشيء ولا إدراك الشيء إثبات إدراك يا إثبات إدراك أنت عندك في نسخة من دون إدراك عندنا إدراك فقط عندك إدراك من دون إثبات إدراك الشيء إنت عندك إيش شيخ عبد السلام إثبات الشيء إدراك الشيء إدراك الشيء إدراك إذن هما نسختان إما إثبات الشيء أو إدراك الشيء وهو معنى أنا كاتبها فوقها يعني إثبات أو إدراك يعني نسختين وهو معنى إدراك الشيء أو إثبات الشيء كما هو بحاسة العين طبعا إثبات يعني إدراك إثبات وإدراك بتصير أصرح وأوضح يعني إدراك الشيء كما هو بحاسة البصر وذلك أن إذا نظرنا إلى البدر ثم غمضنا العين أو غمضنا العين فلا خفاء في أنه وإن كان منكشفا لدينا في الحالتين هاتان هما الحالتان اللتان نتكلم عليهما حالة التحديق وحالة إيش إغماض العين ثم تخيل الصورة أو تجلي الصورة لكن انكشافه في حالة النظر في حال النظر إليه أتم وأكمل هذا هو التمام الذي يتكلم عليه ولنا بالنسبة إليه حينئذ حالة مخصوصة هي المسماة بالرؤية هذا هو مفهوم الرؤية مطلقا يعني الرؤية بهذا المعنى بمعنى الانكشاف التام بهذا المعنى اللي هو التمامية في مقابل عدم أو النقص الحاصل في الانكشاف بغير البصر هذا هو مقصود الرؤية عند أهل السنة عند أهل السنة غير أنها تحصل لا بالعقل ولا بوسائل يعني آلية إنه الإنسان يجتهد فينظر لا هي عبارة عن منحة إلهية عطية من عطايا الله سبحانه وتعالى يخلقها الله سبحانه وتعالى في نفسه من شاء بالكيفية التي يشاء. لاحظ كيف المسألة، هذه الرؤية لها كيفية ولكن المرئي لا كيفية له، لا إشكال في ذلك. جائزة في العقل، بمعنى أن العقل إذا خلي ونفسه لم يحكم بامتناع رؤيته ما لم يقم له برهان. يعني إذا عرض على العقل لأول النظر أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يرى، لأول النظر ما في مشكلة، ثم بعد ذلك تنشأ هناك بعض الإشكالات، إنه طيب إذا رؤية فإنه سيكون في جهة لكنه ليس في جهة، إذن لا يجوز أن يرى، إذا رؤية فإنه سيكون هناك شعاع وكذا، وهذا كله لا يليق بذات الله، إذن لا يجوز أن يرى. هذه عبارة عن شبهات يمكن حلها، لكن لأول النظر العقل لا ينفي بالبداهة نفي الرؤية، إثبات الرؤية. تمام؟ من دون إثبات الكيفية، من دون كيفية، حتى من دون لفت النظر للكيفية، نفس الرؤية في لها كيفية، العقل لا يتوقف إدراكه لثبوت الرؤية على إدراكه لكيفية الرؤية. وكثير من الأمور ما لا يتوقف عند العقل إدراكها على إدراك كيفيتها أصلا. كثير من الأمور نحن ندرك وجود الله سبحانه وتعالى من دون أن ندرك حقيقة الله سبحانه وتعالى المعبر عنها بالكيفية في حق البشر. لاحظ كيف كثير نحن ندرك إثبات ثبوت وجود الكهرباء مثلا، لحتى الآن عاجزين عن تصور حقيقتها بالضبط، يعني تخيلات واقتراحات وهكذا. فإثبات أو إدراك ثبوت الشيء لا يتوقف على إدراك حقيقة الشيء ولا إدراك كيفية الشيء، هذا أمر وهذا أمر آخر. لأن المسألة في الإدراك، إدراك ثبوت الشيء من باب التصديق، وإدراك حقيقة الشيء من باب التصور. تمام؟ والتصديق توقف على التصور ولو من وجه، مش على التصور التام كما هو كما يعبر عنه المحققون من العلماء، إنه التصديق يتصور على التوقف على التصور، التصديق يتوقف على التصور ولو من وجه لا على التصور التام. قال وهذا القدر ضروري، فمن ادعى الامتناع فعليه البيان. إذن هذه أول مسألة، بغض النظر الآن من الذي أمامنا، معتزلي رسخ في عقله أن الرؤية أصلا باطلة، أو مجسم رسخ في عقله أن الرؤية إذا كانت فلا تكون إلا في جهة. بغض النظر عن كل هذه الإشكالات، مطلق الرؤية إذا عرضناه على أنفسنا وقلنا إن الله سبحانه وتعالى يجوز أن يرى، بغض النظر، أول الأمر يقبل، ثم بعد ذلك يجي واحد يقول لا هو ممنوع، نقول له لماذا ممنوع؟ بس هذا هو محل الكلام هنا. يعني هذا الدليل، هذا التقرير لا لا أبدا، أنت ناقش فيه، ألقيه حتى على خصمك، قل له أنا أريد منك أن تسمع مسألة الرؤية من دون تصورك لمفهوم الرؤية، من دون زعمك أن الرؤية لا تكون، لأنه هذا محل النظر أصلا، هو هذا محل دعوة غير مسلمة، هو لأجلها نفى الرؤية ولأجلها أثبت كون الله جسما أو محدودا أو إلى آخره. هذه كلها محل نظر لسه، ليست من أجزاء الرؤية. لاحظ كيف المسألة، ولا هي من لوازمها الذاتية، هي محل نظر أصلا. إحنا بنقول له أنت أثبتت الرؤية، هل توقف إثباتك للرؤية على تصورك أن الله محدود، ثم أم إنك عندما أدركت الرؤية أو آمنت بالرؤية بعد ذلك انضم قياس معين، قلت ولا مرئي إلا محدود، فإذا الله محدود، هل هذه سبق هذا أم ذاك سبق هذا؟ هيك المسألة بتصير. فلا، 100% هذا كلام صحيح عند المنصفين طبعا، وإلا فكل واحد بتقول لك لا أنا لا أتصور مرئيا إلا محدودا، أنت بدك تخالفه في هذا. لاحظ كيف المسألة، بتقول له لماذا لا تتصور، ولاحظ كيف المسألة، ومخالفتك إياه أنت تستطيع أن تدللها وتعللها، قل له لماذا لا تتصور، أنا بتصور، أنت لماذا لا تتصور، قل لك علة لماذا، لأن الرؤية تستلزم كذا، قل له ما الدليل، شوف كيف بتجر وجر أنت، الدليل أنه ما لم نرى شيئا إلا كذا، قل له هذا قياس الغائب على الشاهد. وضحت كيف المسألة، ثم ما الدليل على أنه الرؤية لا بد لها أن يكون شعاع مثلا، ما الدليل، يعني هل هذا جزء من جوهر الرؤية، لو كان كذلك بتقول له أنا لا أتصور هذا وأثبت الرؤية، فلو كان جزءا منها أو ركنا من ماهيتها لما أمكنني إثبات الرؤية إلا بالرضوخ له. هيك النقاش بصير يا شيخ، بس بدك واحد يفهم إيش هذه الانتقالات من نقطة لنقطة، من تصور لتصديق وهكذا، ويكون صادق مع نفسه. الإنسان النظار يجب أن يكون صادقا، وإلا لا قيمة لكونه نظارا أو ناظرا. ولذلك المعاندة قدح في العدالة أصلا، لما واحد يجي عاند أو يصير نطنط هذا في قدح في عدالته. يجب أن تكون صادقا. يعني لما صفي الدين الهندي بيجي يحكي لابن تيمية، والله يا ابن تيمية ما أراك إلا كالعصفور، كلما أردت أن أقبضه فر إلى غصن آخر. يعني أنت قاعد تتلاعب، أنت مش صادق في المناظرة. اثبت على قول، اثبت على قولك والتزمه أو تبرأ منه. أما ما تقول لي كل مرة لا ما أردت هذا وما أدراك أني أردت هذا، هي تمكيت ولا لعب ولاد صغار؟ ما أدرى. أنت احكي لي ما الذي تريده، أنت عليك البيان. ما لم تبين أنت كيف تقول هذا الكلام؟ لاحظ كيف مش وظيفتي أني أقعد أنطنط وراك وأصير يعني أركض وراك حتى أحجتك في الزاوية. هذا مش مناظرة، هذا اسمها، هذا اسمه يعني مشاكسة، يعني معاندة. لكن النظار يلتزم. شوف القاضي الباقلاني أو أبو إسحاق الإسفرايني والقاضي عبد الجبار، سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. كل واحد عارف مذهب وبيلتزمه، مش بيحكي لك وما أدراك إني قلت أردت هذا المعنى، ومن أخبرك من كذا وقد يراد به كذا. ما كانوا يعرفوا هذا الكلام يا شيخ، كان عندهم شوية صدق، شوية صدق. واضح يا إخوان؟ هذا الصدق في المناظرة شبه معدوم الآن، شبه معدوم يا إخوان. فلذلك يعني لو انعدم يعني لابد أنه إحنا نقتنع بأنه لابد من وجوده، لابد من إيجاده، والسعي لإثباته وإظهاره وفعل وإثبات جدواه بوسائل. الله أعلم إيش هي الوسائل، صعبة هذا الوسائل يا شيخ، لكن لابد من التصدي، الإفحام، الإلزام الخصوم، إحراجهم. لاحظ كيف المسألة، الإحراج، الإنسان بنحرج، يحرج، وهذا قاسي وصعب جدا على نفس الإنسان. لكن لابد أن تحرج جادله. إيش معنى جادله؟ جدل الشيء هو إيش؟ ثنيه. عندما تقول جادلته يعني جادلته، يعني اشتنيته غصبا عنه بنثني، مش بخاطره، غصبا عنه. هذه الصعوبة هنا، لاحظ كيف. فلذلك المجادلة والمناظرة ليست سهلة. مش والله أنا بعرف أنك في ضميرك مؤمن بأنه في إله، يخرب شؤونك. أنا بقول لك، هو يقول لك كملحد أنا لا أؤمن بوجود الله، أنت بتقول له لا أنا بعرف أنك في فطرتك تؤمن، بس ما بعرف يمكن في وحدة لعبت عليك أو زعلت من أمك وأبوك أو كذا فكفرت هيك هو. وبتقول في نفس الوقت أنه هذا لسان الملاحدة في أوروبا ولسان وأشهر ملحد في العالم، هو هيك أشهر ملحد في العالم بدك تخاطبه؟ أول إشي يفحمه شوي، يحرجه، وبعدين صير يحكي له يا عمي والله أنا بعرف نفسيتك شوي حلوة، بس أنت تلحلح معي شوي، كسر رأسه شوي، بعدين طبطب على ظهره يا أخي، صح ولا لا؟ افحمه، إلزمه، إثني قوله، يعني جادله، أفحمه، وبعد هيك بحكي له أنا بعرف أنه في عندك ذرة خير. قبل هيك ما تقول له إياها، لأنه ما في عنده استعداد لقبولها يا أخي، صح ولا لا يا شيخ علي؟ هيك المسألة بدها تصير. يمكن أنا يمكن ما بقدرش أني أجي أحكي لواحد بناظره في نفس اللحظة هذا الكلام، بيجي الشيخ عبد الله بيحكي له يا عمي والله إنك أنت فيك خير وكذا، ضبط الموضوع، شفت كيف؟ بس ما تحكي لا، لا يجوز أن تناظر، لا يجوز أن كذا. كل واحد له وظيفته، كل واحد له وظيفته، والإنسان الكامل هو اللي بيقدر يمشي مع الناس في كل المراتب، في لحظة بيكون كالسيف وفي لحظة يكون إيش؟ رحيما بهم. مش كل الناس يستطيع هذا الأمر يا شيخ، معي يا إخوان؟ سيدي الآن يعني نعم. بهذه العبارة يقصد إثبات عدم ضرورة نفي الرؤية، عدم ضرورة كون رؤية الله تعالى ممتنعة عند الخصم، يعني أنه حتى عنده النظري ليش ضروري؟ بالضبط بالضبط. سيدي أثبتنا الرؤية بدون كيفية إلى آخرة، إذن لا نستطيع أن نحكم قطعا أن الرؤية يتحقق بأعيننا هذه، بالعقل؟ لا نستطيع بالعقل، لكن بالعقل احنا بنتكلم عن الرؤية، والرؤية عادة تقع في العين، فإحنا لما نتكلم على الرؤية نتكلم عن رؤية تقع في العين عادة مش عقلا. ولكن يعني هل ممكن أن نحكم قطعا أو لا؟ يعني كما قلت لك إذا كان كلامك بالعقل لا قطع، لا يوجد قطع. المقام هنا مقام النقل، النقل ما الذي أخبرك به، ما الذي يدل عليه فقط. أما القطع لا تستطيع يعني أن تجزم، والله أعلم، لأنه المسألة أصلا أين يحدث هي جزء منها أصلا سمعي، جزء منها سمعي ليس عقليا محضا. قال وقد استدل أهل الحق على إمكان الرؤية بوجهين عقلي وسمعي. فالتقرير الأول أن قاطعون برؤية الأعيان والأعراض ضرورة أننا نفرق بالبصر بين جسم وجسم وعرض وعرض، ولا بد للحكم المشترك من علة مشتركة أو مشتركة، وهي إما الوجود أو الحدوث أو الإمكان، إذ لا رابع يشترك بينها والحدوث. عبارة واضح الدليل يا إخوان هاد، ولا أنا في أشياء يعني بمر عليها مرور لبناء على أنها واضحة ومشهورة، يعني إذا في واحد مش واضحة نشرحها. لا رابع يشترك بينهما سيدي ولا بينها؟ إذ لا رابع يشترك بينها، صحيح. وهي إما الوجود أو الحدوث أو الإمكان، إذ لا رابع يشترك. أنا عندي بينهما بس قرأتها بينها، بين الجسم والعرض يعني. لا عن العلة. والله ممكن، مظبوط صحيح. إذ لا رابع يشترك بينهما بين الجسم والعرض، صحيح صدق، بارك الله فيك يا شيخ. زي يروح الشيخ علي يحكي والله أنا اللي حكيت له الشيخ سعيد، صححت للشيخ سعيد، صححت لي بارك الله فيك، بس ما تحكيش أكثر من هيك. بينه نعم، ما هو الإنسان العاقل إذا نبه تنبه، والإنسان اللي غير عاقل لو نبه تكبر. والحدوث عبارة عن الوجود بعد العدم، والإمكان عبارة عن عدم الضرورة، عن عدم ضرورة الوجود والعدم، ولا مدخل للعدم في العلية، فتعين الوجود وهو مشترك بين الصانع وغيره، فيصح أن يرى من حيث تحقق علية الصحة. هيك أنا يعني ضبطتها يعني في النسخة، بس هي مكتوبة عندي من حيث تحقيق علية الصحة. والله أعلم، في واحد عنده تحقق؟ تحقق. عندك تحقق؟ أنا هكذا رأيتها أدق يعني، من حيث ليس علية، عندنا علة الصحة، تحقق علة الصحة، صحة نرى من حيث تحقق علة الصحة. صحيح. أقرب حتى علة من دون علية أحسن لسه، من حيث تحقق، ويعني يمكن هي أن تفهم على النحو الآخر، من حيث تحقق علة الصحة، نعم، أو من حيث، فيصح أن يرى من حيث تحقيق، ممكن أنها تفهم أيضا على أنها من حيث تحقيق اللي يلزم التحقق، شوفت كيف، يعني يمكن أن تفهم بذلك، يعني مش أنه في واحدة غلط واحدة صح، لكن هذا ممكن يكون أقرب، وهذا لكن كلاهما يعني يصح أن يفهم. قال وهي الوجود، ويتوقف امتناعها على ثبوت كون شيء من خواص الممكن شرطا، أو من خواص الواجب مانعا. يتوقف امتناع هذه الرؤية التي ثبت يعني بهذا الاستدلال العقلي إمكانها، يتوقف القول بامتناعها على ثبوت شيء، على ثبوت كون شيء من خواص الممكن شرطا أو من خواص الواجب مانعا، مانعا يعني من الرؤية. وكذا يصح أن ترى سائر الموجودات من الأصوات والطعوم والروائح وغير ذلك، وإنما لا ترى بناء على أن الله تعالى لم يخلق في العبد رؤيتها بطريق جري العادة، لا بناء على امتناع رؤيتها، وإلا فهي في نفسها يمكن أن ترى الأصوات والطعوم ونحو ذلك. يعني الصوت هو إيش، عبارة عن إيش الصوت؟ ذبذبات في المادة، والذبذبة اهتزاز، والاهتزاز يمكن أن يرى، لكن عادة أنت تسمع أثره، يعني أنت تسمع بإذنك هذا الاهتزاز، يعني تجد أثر هذا الاهتزاز، لكنه في الحقيقة إيش الصوت؟ هو اهتزاز مادة، صح ولا لا؟ أو هي الهيئة العارضة عند الاهتزاز، ما في مشكلة. يعني أنت ترى هذه الهيئة أو تدركها بسمعك أو تراها بعينك، ما في مشكلة، أو بسنسورز معينة تدركها، كلها صح كمهندس يعني. كلها جائزة يعني، ما في مشكلة. كل موجود يمكن أن يرى يعني. كل موجود يمكن أن يرى، بارك الله فيك. كل موجود. لأن السمع هو البصر بكل تعلق بكل موجود يرى. نعم. طب سيدنا لما قال تقرير أول أن قاطعون برؤية العيان والأعراض ولا بد للحكم المشترك من علة مشتركة. طب سيدنا لماذا هو قال قاطعون برؤية العيان والأعراض؟ ما هو أصلا يمكن حصر الرؤية بالأعراض ابتداء يعني، ويقال إن الرؤية لا هي فقط للأعراض ولا ترى الأجسام بذاتها، ويراد الآن يعني هذه ليست ضرورية أولا، ثم يراد معرفة ما هي علة رؤية هذا الأعراض. نعم يعني قد يقال، نعم هذا أحد الإشكالات يعني الموجهة على هذه النقطة، لكن أيضا يمكن أن يقال إنه المراد بالجوهر هو الجوهر بحسب الظاهر مش بحسب حقيقة الجوهر يعني، هذا بناء على هذا يعني يتم الاستدلال أو التقسيم. يعني أنت إذا قسمت الشيء إلى جوهر وإلى عرض وقلت أنا أرى الجوهر وأرى العرض، ما هو الذي تراه من الجوهر؟ هل ترى الجوهر نفسه؟ هو هذا الشيء المجتمع، الاجتماع هو الذي نراه، لأن نحن نفرق بين إن نرى الشيء المجتمع ونرى لونه، شفت كيف؟ والله أعلم بهذا النحو يعني ممكن يتم، مع أنها هي ممكن أيضا تصير إشكالية شايف على الحجة، وهذا أحد الإشكالات التي يعني أوردت، إنه المرئي في الحقيقة هو العرض مش ليس الجوهر في حد ذاته، لكن بناء على الظاهر إنه نحن نرى الجوهر. سلم بارك الله فيك. بناء على هذا المفهوم يعني، مش على ما تشير إليه يعني التعمق في مفهوم الجوهر، إنه بغض النظر عن الشكل والكيفية واللي هي كلها أعراض، تمام؟ ما الذي نراه؟ لو فرضنا تعري الجوهر عن كل هذه، هل ترى شيئا؟ لا، إحنا لا نرى شيئا في الحقيقة بناء على هذا أنت بتقول. نعم قد يرد هذا الكلام، لكن الرؤية مطلقا الله سبحانه وتعالى راء لهذه الأشياء حتى من دون أعراضها، صحيح؟ فالرؤية من هذا الباب مرئي، ليس بالضرورة مرئي لنا، مرئي في ذاته، فإذا جاز رؤيتها فإذا تحققت العلية بها، وإن امتنعت رؤية حقيقة الجواهر في حقنا لكنها في نفسها مرئية. وضحت كيف؟ وضح الدليل. طبعا هذا لا يتم إلا عند من يسلم بأن الله يرى، شايف؟ قال وحين اعترض بأن الصحة عدمية فلا تستدعي علة مشتركة، لو ولو سلم يعني أنها ليست عدمية، فالواحد النوعي قد يعلل بالمختلفات كالحرارة بالشمس والنار فلا يستدعي علة مشتركة أو مشتركة بينها، يعني ما مشتركة أو مشتركة، فولو سلم فالعدمي يصلح علة للعدمي، ولو سلم فلا نسلم اشتراك الوجود بل الوجود كل شيء عينه. هذه بعض الإيرادات وبعض الاعتراضات التي أوردت على الدليل الذي جاء به الإمام الأشعري، الدليل العقلي الذي جاء به الإمام الأشعري على صحة رؤية الله سبحانه وتعالى، كلها أجيبة بأن المراد بالعلة متعلق الرؤية، والقابل لها، ولا خفاء في لزوم كونه وجوديا، يعني لا بد أن يكون متعلق الرؤية يعني الذي يرى، يا لا بد أن يكون وجوديا، لأنه لا أحد من المعتمد أقوالهم أو المعتبرين قالوا برؤية المعدوم، شايف؟ لا أحد. رؤية الاعتبارات لا بد أن يكون موجودا، يعني لا بد أن يكون شيء وجودي، أما العدم المحض الاعتبارات يمكن أن تكون وجودية، لاحظ كيف؟ لكن العدم المحض لا يرى، هذا هو المقصود، العدم المحض في لزوم كونه وجوديا، ثم لا يجوز أن يكون خصوصية الجسم أو العرض، لأن أول ما نرى شبحا من بعيد إنما ندرك منه هوية ما، دون خصوصية إيش؟ جوهريته أو عرضيته أو إنسانيته أو فرسيته ونحو ذلك. وبعد رؤيته برؤية واحدة متعلقة بهويته قد نقدر على تفصيله إلى ما فيه من الجواهر والأعراض وقد لا نقدر. فمتعلق الرؤية هو كون الشيء له هوية ما وهو المعني بالوجود، واشتراكه ضروري. اشتراك الوجود بهذا المعنى أن للشيء هوية يعني تحقق، هوية يعني التحقق الكون، هذا المعنى هو المعنى المراد بالوجود، وهو المعنى الذي يقال عليه بناء عليه أن الوجود مشترك بين الموجودات بهذا المعنى وليس في حقيقة الوجود، بالكون بمعنى الكون والتحقق. شوفوا حتى يعني القائلون بوحدة الوجود أخذوا هذه العبارة وقالوا إنه الأشاعرة يقولون الوجود، أو متأخروا الأشاعرة يقولون إن الوجود أمر واحد، وجود كل شيء معين، وجود واحد مشترك بين الموجودات، شيء هو أمر واحد مشترك بين الموجودات، وهذا الأمر الواحد المشترك بين جميع الموجودات هو الحق الوجود المطلق، فبه قامت الموجودات فصار مشتركا فيها وهي مشتركة فيه، شايف؟ هذا طبعا عن نوع من المغالطة والتلبيس، ليس هذا هو المعنى المراد يعني عند الأشاعرة، لكن سبحان الله يعني تجد أناس يقولون ذلك ويقولون هذا هو مذهب الأشاعرة وكذا. خلاص يا أخي أنت بدك تقول بوحدة الوجود، ما تقعد تأول، خلي الأشاعرة هم يأولوا مذهبهم، هم يفسروا مذهبهم، صح ولا لا؟ أما ما تقول لي أنه لا أنتم أردتم هذا والحقيقة أنه هو هذا مرادكم، لا خلاص أنت تقول هذا وإحنا نقول كذا وخلاص انتهى الكلام، بنشأ الخلط والتلبيس. لكن هذه الوظيفة هي أيضا يقوم بها ابن تيمية عندما كما رأينا في تفسيره للتكوين، أراد أن يستدل على ماذا؟ على أنه كلامه صحيح بأنه الماتريدية يوافقونه. لماذا؟ لأنه هو ضعيف في حد ذاته، ضعيف يحتاج إلى ناس يقوم بهم. كذلك أهل وحدة الوجود ضعفاء في نفسهم، دائما يلجؤون إلى التأويل، قصدنا كذا وهذا يوافقنا وهذا، لاحظ كيف؟ يعني غالبا هؤلاء الذين يعني يلجؤون إلى هذا النحو يكون عندهم المسألة مخربطة شوية، يعني مش مخلصين في وحدة الوجود بشكل كامل، حقيقة بيكونوا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أو إنه لهم نوع من الاعتبار، يعني عندهم نوع من الاعتبار لأهل السنة، فلا يريدون إنهم يفقدوا أن يفقدوا أهل السنة أو ينفون وجود أهل السنة أو الأشاعرة، فدائما يلجؤون إلى التأويل لأجل الاحتفاظ بكل من الوحدة والأشعرية. لاحظ كيف؟ أمر نفسي، يعني الباعث للتأويل هو أمر نفسي ليس باعثا علميا، واضح إن شاء الله؟ يعني لو تنظروا في الأمثلة ستجدونها كذلك، أكثر الذين يؤولون هم في الحقيقة محسوبين على الأشاعرة، ما بدهم يحكوا، لا يريدون أن يقال عنهم أنتم لستم أشاعرة، فلذلك يضطرون إلى تأويل إما مذهب ابن عربي إلى الأشاعرة أو الأشاعرة إلى مذهب ابن عربي لكي يجمعوا بين الأمرين. أما الأشعري الذي لا يقول بوحدة الوجود خلاص لا يؤول، ووحدة الوجود الذي لا يقول بالأشعري لا يؤول، هذا أشعري مخلص وهذا وحدوي أو وجودي مخلص أبدا، والله أعلم. وفيه نظر لجواز أن يكون متعلق الرؤية هو الجسمية وما يتبعها من الأعراض من غير اعتبار خصوصيته. وتقرير الثاني، طبعا هذا الدليل يعني مشهور وكلام فيه يعني واضح، قال وفيه نظر وتقرير الثاني وهو الدليل النقلي أن موسى عليه السلام قد سأل الرؤية بقوله ربي أرني أنظر إليك، فلو لم تكن الرؤية ممكنة لكان طلبها جهلا بما يجوز في ذات الله تعالى وما لا يجوز، أو سفها وعبثا وطلبا للمحال، والأنبياء منزهون عن ذلك. وأن الله، هذا الدليل الأول وهذا دليل قوي جدا، وإن لم يسلم به يعني بعض المعتزلة، يعني أعتقد نقل عن الجبائي أو أبو الهذيل العلاف أنه سلم إمكان جهل الأنبياء ببعض صفات الله التي لا تتعلق على التوحيد، التي لا لا لا لا, لا تتوقف على التوحيد، شايف؟ على التوحيد، تمام؟ وقال إن الرؤية لا تتوقف على العلم بالتوحيد، العلم بالتوحيد عفوا لا يتوقف على الرؤية، فبالتالي الواجب في حق الأنبياء العلم بالعدل والتوحيد، وأما ما لا له ما لا علاقة له بالعدل والتوحيد مثلا فقد يجهله الأنبياء. تكلف حتى يعني القاضي عبد الجبار نقلوا عن لا أذكر واحد منهم والله أعلم إذا صدقت ذاكرتي إما أبي علي الجبائي أو أبو الهذيل العلاف لو تتأكدوا منها الله يبارك فيكم. أنا ذكرتها في أكثر من كتاب يعني لكن بإمكانكم تتأكدوا منها. لكن هذا قيل يعني بعض المعتزلة قال به وبعض الجهلة يعني من المعاصرين أيضا قال به صح ولا لا. يعني حسن السقاف قال بأنه يجوز أن يجهل بعض الأنبياء إمكان الرؤية وتعلق بهذه الكلام للمعتزلة. شايف؟ نعم ذكرت أن حشت الدرس الماضي أن التزم بعض مشايخ القاضي عبد الجبار هاي المسألة. أيوة أيوة نعم هو نقلها عن هؤلاء لكن لا أذكر حقيقة أنا هل هو أبو علي الجبائي أو أبو الهذيل العلاف. يعني سهل مراجعتها إن شاء الله. أنا ذكرت هذا في الرد على أمين نايف أعتقد وفي الرد على السقاف أيضا ومعروف يعني في الشرح الأصول الخمسة ذكروا يعني القاضي عبد الجبار. في الرد على الخليلي ذكرته اللي منشور على الإنترنت. قال أيضا والأنبياء منزهون عن ذلك وأن الله تعالى هذا وجه آخر من وجوه الاستدلال النقلية وأن الله تعالى قد علق الرؤية باستقرار الجبل وهو أمر ممكن في نفسه والمعلق بالممكن ممكن لأن معناه الإخبار بثبوت المعلق عند ثبوت المعلق به والمحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنة. وقد اعترض عليه بوجوه أقواها أن سؤال موسى عليه السلام كان لأجل قومه حيث قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فسأل ليعلم امتناعها كما علمه هو وبأن طبعا هذا طبعا برضو باطل لأنه لم يكن بحضرة قومه عندما سأل الله سبحانه وتعالى. قال وبأن أيضا يعني اعترض وبأن لا نسلم أن المعلق عليه ممكن بل هو استقرار الجبل حال تحركه وهو محال. هذا كلها اعتراضات من المعتزلة وإرادات من المعتزلة. يعني شوف فائدة المجادلة كل ما أظهرت الدليل واحد المخالف يريد أن يبطل دليلك فيتعلق بأشياء سخيفة فأنت تبطلها يتعلق بأشياء أسخف حتى تلزمه بالمحال. هاي معنى المجادلة. وقتها بنصاع للأمر الواقع إما أن يظهر غباؤه وجهله أو بطلان قوله أو أنه يتراجع يقول والله أنا خلاص أنا بتراجع. هاي معنى المجادلة يا إخوان لأنه لأول الأمر ليس ظاهرا كما قلنا الأمر ليس بديهيا. يقول واحد الرؤية محالة نقول له طيب لماذا؟ قل لك لأنها تستلزم مثلا كذا. نقول له طيب لكنها لو استلزمت لو كانت محالة كيف يطلبها نبي من الأنبياء؟ هل يجوز عليه الجهل؟ فممكن واحد يقف عند هذا الموقف وخلاص يقول لا هي جائزة يسكت خلاص. واحد يقول نعم يجوز عليه الجهل فيما ليس من باب التوحيد والعدل مثلا. شفت كيف؟ وهكذا وتصير المناقشات والى اخره. فكل ما انت رديت على شبهه يزداد وضوح بطلان قوله. وهذا هو فائدة الجدل والمناقشة يعني المناظرة. لأنه كلمة الجدل يعني صارت كثير من الناس عندهم حساسية منها. جدل أنا لا مش مجادل. لا أنت يجب أن تكون مجادلا يجب وجادلهم بالتي هي أحسن هذا واجب وهذا منصوص عليه في البزدوي الجدال في سبيل إقامة الحجة واجب على الكفاية في أول كتاب البزدوي من الواجبات على الكفاية. شايف؟ وغير البزدوي هو البزدوي لحاله اللي قال كل علماء الإسلام اللي بيفهموا حكوا هذا الكلام. قال وأجيب وطبعا هناك يعني اعتراضات كثيرة على هذا الدليل وكلها عليها إجابة يعني كلها عنها إجابة ورد. وأجيب بأن كل من ذلك خلاف الظاهر. هي لو قلت له هذا خلاف الظاهر هذا دليل لكن بعض الناس لا يقنعون بأنك تقول له خلاف الظاهر لو فتضطر إلى أن تستقصي معه. قال ولا ضرورة في ارتكابه. لا ضرورة في ارتكابه يعني لا شيء يلجئكم إلى أن تقولوه أصلا على أن القول على أن القوم في الشبهة الأولى أو الأول القسم الأول على أن القوم يعني قوم موسى عليه السلام إن كانوا مؤمنين كفاهم قول موسى عليه السلام إن الرؤيا ممتنعة، وإن كانوا كفارا لم يصدقوه في حكم الله تعالى بالامتناع، وأيا ما كان يكون السؤال عبثا. بين مع أنه القوم لم يكونوا مع سيدنا موسى عليه السلام، وثبت يعني اللي بيقرأ القرآن بيعرف أنه هذه الآية ليست في مقام يعني هداية القوم أو طلبا لأجل القوم، وأن عفوا قال والاستقرار، هذا جواب عن القسم الثاني من الشبهة أو الإيراد، والاستقرار حال التحرك أيضا ممكن بأن يقع السكون بدل الحركة، وإنما المحال اجتماع الحركة والسكون، المحال اجتماع الحركة والسكون. قال فإن استقر، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر، صح؟ إيش معنى فإن استقر؟ يعني لم هو لم يستقر الجبل، إيش معنى عدم استقراره؟ تخلخل، شايف؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله إيش؟ دكة، يعني تغيرت صورة الجبل، تخلخلت، شايف؟ إذن لم يستقر، إذن لم يحدث السكون بل حدثت الحركة فتفرقت أجزاؤه. لاحظ كيف المسألة؟ فالآن استقراره حال الحركة محال، لكن استقراره بأن تمتنع الحركة اللي هي التخلخل هذا ويحدث محله السكون هذا جائز. لاحظ كيف المسألة؟ فالمحال هو اجتماع الحركة والسكون، محال. قال واجبة، هذه الرؤية بالمعنى السابق واجبة بالنقل لا بالعقل، واجبة بالنقل، غاية ما يمكن أن يدل عليه العقل هو إمكانها، هذا إذا كان دليله صحيحا. واجبة بالنقل، طبعا أيها الإخوة الأفاضل الذين يرجعون الرؤية إلى العلم يمكنهم أن يستدلوا على إثبات الرؤية بالعقل، الذين يرجعون السمع والبصر إلى العلم، إلى مرتبة أعلى من العلم أو إلى بعض تعلقات العلم، فينشأ عندهم إمكانية لإثبات صحة الرؤية بدليل قاطع، مش بدليل احتمالي فقط، بدليل يمكن أن يرد عليه، بدليل قاطع بالعقل على إمكان الرؤية بالعقل وصحتها، وبالتالي تنمحي كل هذه الإشكالات من أصلها، والإرادات والشبهات تنمحي من أصلها. لاحظ كيف؟ غاية الأمر أن هذا العلم ليس عن طريق النظر والوسائط النظرية، إنه إذا كان الأمر كذا فيكون كذا فيلزم كذا، بل هو علم وهبي ومحله في البصر بس، مش أكثر ولا أقل، أو في النفس مباشرة لا إشكال، ومتعلقه ذات الله، ومتعلقه الموجودات، هنا ذات الله سبحانه وتعالى. واضح كيف المسألة؟ هذا علم إدراك، إدراك، لكنه يفارق العلم المعهود من أن العلم المعهود عن طريق الآليات النظر والاستنباط يعني كسبي، علم كسبي بهذا المعنى الكسبي يعني النظري. أما الرؤية ليست كسبية ضرورية، ويقال عليها كسبية من باب أنه فقط أنت تحرك عينك أو تفتح جفنك فقط، هذا الكسب الوحيد في العين، وما سوى ذلك ضروري. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ فبهذا المعنى عند من يرجع السمع والبصر إلى العلم، فالدليل على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى عقلي وليس إيش؟ وهنا الإشكالية الكبرى عند المعتزلة، كيف تنفون الرؤية بناء على هذا الأمر؟ بيقولوا لك، يجي المعتزلة يقولوا لك نحن نثبت الرؤية بناء على العلم. ما هو ميزة أهل السنة عن المعتزلة في هذه المسألة، في هذه الحالة؟ ماذا يبقى إذا قال المعتزلة نحن نقول إن الرؤية إذا كانت بمعنى العلم فالله يعلم، تمام؟ وعند أهل السنة أو من أهل السنة الذين يقولون إن السمع والبصر أو البصر على سبيل الخصوص يرجع إلى العلم، فمعنى إنه يعلم علما خاصا يعني، فما الفارق بين علم شهود عند أهل السنة؟ نعم، علم شهود يعني انكشاف ذات الله للرأي، ليس عبارة عن يعني نسب هيك تصديقية فقط، يعني يعني كلامك قريب، لكنه مش يعني يعني معنى ذلك انه الفارق بين اهل السنه والمعتزله انه المعتزله يقولون لا يمكن ان نعلم عن الله اكثر مما علمناه بالعقل، وهذا هو العلم، والرؤيه تؤول بالعلم بهذا المعنى الحاصل في الدنيا. وعند اهل السنه يمكن العلم بالله سبحانه وتعالى بمراتب اعلى من هذا العلم الحاصل، وهذا لا يمكن بالعقل بل يمكن فقط بخلق الله سبحانه وتعالى، بناء على ان كمالات الله سبحانه وتعالى لا يحاط بها، وبناء على ان لا نستطيع ان ندرك من كمالات الله الا بواسطه النظر في افعاله، ما سوى ذلك لا تدرك بالعقل. ولكن هل كل كمالات الله ثابته بواسطه افعاله؟ لا طبعا. هذا هو المعنى، والله سبحانه وتعالى اعلم. سيدي بناء على هذا ما بكل خلاف اصلي، خلاف اصلي لكن ليس في معنى الرؤية في ما هو المرئي، خلاف أصلي يبقى خلافا معنويا. شفت كيف المسألة؟ أيوة، في غير هذا المحل بل يبقى خلافا أصليا، خلافا لمن توهم أنه ينعدم الخلاف من أصله. بعدين يستدلون بنفس أدلة أهل السنة في إثبات الرؤية على اعتبار أنها نوع من العلم، يعني هو فقط عام وأخص. كيف يعني؟ يعني أهل السنة الذين يرجعون الرؤية إلى العلم يستدلون على الرؤية ضد المعتزلة بمثلا قول سيدنا موسى، على اعتبار انه العلم هنا على اعتبار انه الرؤية هنا هي نوع من العلم. أيوة أيوة نعم. زائد على العلم الذي اثبت المعتزلة. ايوه بالضبط طبعا طبعا 100% صحيح 100%. نعم. قال واجبة بالنقل وقد ورد. نعم. يقول والاستقرار حالة تحركي ايضا ممكن بأن ممكن بأن وفسرها. أيوه هذا التفسير ما يتطابق مع قولي حالة تحرك. ما هو أفسر لك إن إذا قلت إنه حالة تحرك بأن تنعدم الحركة ويحل السكون، إذا أطلقت حالة تحرك وأردت هذا المعنى ممكن، أما اجتماعه مع بعض غير ممكن. يعني هي العبارة هي تفيد الاجتماع، يعني حالة تحرك هي أصلا معناها الاجتماع، يعني استقرار حالة تحرك، تحرك مع ماشي ماشي هي العبارة، ما هو لذلك اضطر إلى تفسيرها. وقولكم بأن الاستقرار حالة تحرك محال، يعني عفوا والاستقرار حالة تحرك معان محال بأن، أما بغير هذا المعنى من المعنى الذي تشير إليه نعم هو محال، وهو المعنى الثاني اللي هو إيش؟ اجتماعهما. شفت كيف؟ يعني كأنه يريد أن كأنه يقول لك إنه إذا أطلقنا هذه العبارة فلا يكون الاستقرار حالة تحرك ممكنا إلا إذا كان معناه كذا وكذا، أما إذا كان نفس المعنى المفهوم اللي هو الاجتماع فهو محال. شفت كيف المسألة؟ هو المعنى الأصلي. نعم. الاجتماع هو المعنى الأصلي. أيوة طبعا طبعا طبعا 100%، لكن هم يقولون الاستقرار محال. إحنا بنقول لهم إيش يعني محال؟ مجرد إنه تحرك الجبل لازم يظل متحرك؟ ما هو هذا وجه حجتهم اصلا، هو وجه حجتهم يقولون الجبل اذا تحرك فمعنى ذلك انه يستحيل ان يسكن. احنا بنقول لهم كيف يستحيل ان يسكن؟ هل نحن نقول انه اذا تحرك يجب ان يظل دائما متحركا؟ لا، لو كان كذلك لثبتت حجة المعتزلة، لكننا نقول انه اذا تحرك فانه يجوز ان يسكن فيصح استقراره. فالاستقرار حالة التحرك بهذا المعنى محال، خلافا يعني معارضة لقولهم انه الاستقرار حالة التحرك يعني حالة حركتك مش انه في اثناء حركتك. ولاحظ كيف المسألة؟ هذا هو. اما الاجتماع ليس ليس ليس ممكنا على اي وجه من الوجوه. بس هو ظاهر كلامه انه هم مقصودهم الاجتماع، ما هو مقصودهم انه يحل مكانه. ما هو هذا ظاهر كلامهم، يعني هم يقصدون انه حاله التحرك اي لا يصح الاجتماع. ماشي، ما هو هذا الكلام، هذا الكلام لو كان مرادهم كذلك لما جاز لهم ان يعارضوا قول من قال ان التحرك ممكن. وضحت كيف النقطه؟ طب اذا كنتم تقولون ان التحرك ممكن من الممكنات فيجب ان تقولوا ان الاستقرار استقرار المتحرك بعد حركته ممكن، وهذا هو قولنا، فاذا الرؤيه معلقه على ممكن. لكن لما قلتم انه معلق على محال؟ لانكم قلتم ان الحركه ان ايش الاستقرار حال التحرك محال. فاحنا بنقول لهم اذا اردتم حال التحرك انه الحركه والسكون يجتمعان معا فهذا محال، نحن معكم انه محال. لكن ما يعني هذا لا يقول به أحد. إحنا نقول الاستقرار إنه عندما يكون متحركا يستقر، هاي معنى بأن تعقب الحركة السكون الحركة، هذا هو هذا منشأ هذه العبارة، يعني لأنه ردا على شبهتهم السابق. إيش قال؟ فوقها بشوية. نعم، فوقها بشوية. بل هو استقرار الجبل حالة تحركه هو محال. أيوة بالضبط، هي بل هو استقرار الجبل حالة تحركه وهو محال، هذا هو. لأنه قال وبأن لا نسلم أن المعلق عليه ممكن، بل المعلق عليه هو استقرار الجبل حالة تحركه. فهو كل ما يعني حالة تحركه، إذا أردتم حالة تحركه أنه تجتمع الحركة والسكون فنحن معكم أنه محال، لكن حالة تحركه أنه وهو يتحرك يسكن بعد ذلك، من أين المحال؟ وهذا محل استدلال بالضبط. وضحت كيف ليش جاب العبارة هذه؟ فهي نعم أنا معك إنها موهمة يعني، لكن هي جاءت في ضمن المناقشة والجدل. فقال لهم أنتوا بتقولوا حالة التحرك، إيش معنى حالة التحرك؟ هل اجتماعهما هذا محال اتفاقا، وهل تعاقبهما هذا ليس محالا، وهذا هو المراد. وضحت إن شاء الله. قال واجبة بالنقل، وقد ورد الدليل السمعي بإيجاب رؤية المؤمنين الله، ولا لله عندكم؟ لله تعالى في دار الآخرة. أما الكتاب فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأما السنة فقوله عليه السلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وهو مشهور، رواه 21 من أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما الإجماع فهو طبعا هذا حديث ظاهر جدا، ويعني من المتواترات المعنوية، يعني من الحديث المتواترة معنويا، يعني بعض العلماء قالوا هذا الكلام، حتى لو قلنا إنه آحاد إلا أنه دليل ظاهر جدا على رؤية الله سبحانه وتعالى بانضمام غيره من الأدلة، تكون هذه المسألة المفروض أن لا يحصل فيها خلاف، والله أعلم. قال وأما الإجماع فهو أن الأمة كانوا مجتمعين على وقوع الرؤية في الآخرة، وأن الآيات الواردة في ذلك محمولة على ظواهرها، يعني لا داعي لتأويل وصرف الآيات عن ظواهرها، فتحمل على ما ذكرنا. ثم ظهرت مقالة المخالفين وشاعت شبههم وتأويلاتهم، وأقوى شبههم من العقليات أن الرؤية مشروطة بكون المرئي في مكان وجهة ومقابلة من الرائي وثبوت مسافة بينهما، بحيث لا يكون في غاية القرب ولا في غاية البعد، واتصال شعاع من الباصرة بالمرئي، وكل ذلك محال في حق الله تعالى. والجواب منع هذا الاشتراط، وإليه أشار بقوله فيرى لا في مكان ولا على جهة من مقابلة واتصال شعاع أو ثبوت مسافة بين الرائي وبين الله تعالى، وقياس الغائب على الشاهد فاسد. واضح طبعا هذا الاستدلال صار. وقد يستدل على عدم الاشتراط برؤية الله تعالى إيانا، وقد يستدل على عدم الاشتراط برؤية الله تعالى إيانا، هذا بيكون استدلال قوي جدا عند من يسلم بأن الله يرى الخلق، لأنه في بعض المعتزلة يقولون الله سبحانه وتعالى يرى المخلوقات، وبعضهم يقولون لا يرى المخلوقات، بل رؤيته أيضا علم بالمخلوقات. فالفريق الذي يقول إن لله رؤية للمخلوقات هذا يتم عليه الإلزام، فضلا عن النقطة التي سيشير إليها الإمام التفتزاني هنا. قال وفيه نظر، لأن الكلام في الرؤية بحاسة البصر. إيش يعني بحاسة البصر؟ الرؤية يعني أن تقع الرؤية، أن يقع الإدراك في حاسة البصر هنا، وهذا ليست محل اشتراك بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، لا يوجد اشتراك بيننا وبين الله اتفاقا فيها، فبالتالي لا يقع الإلزام على أي فريق من الفريقين. لكن لو كانت الرؤية مطلقا يتم الإلزام على أحد الفريقين من اعترف يعني بالرؤية، ولكن إذا كانت الرؤية في بحاسة البصر لا يتم الإلزام. فإن قيل لو كان جائز الرؤية والحاسة سليمة وسائر الشرائط موجودة لوجب أن يرى، وإلا لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة لا نراها وإنها صفصطة. قلنا ممنوع فإن الرؤية عندنا بخلق الله تعالى فلا تجب عند اشتراط عند اجتماع الشرائط، يعني لا تجب وجوبا عقليا، هذا كله كلام ظاهر. ومن السمعيات قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والجواب بعد تسليم كون الأبصار للاستغراق وإفادته عموم السلب لا سلب العموم، وكون الإدراك هو الرؤية وكون الإدراك هو الرؤية مطلقا لا الرؤية على وجه الإحاطة بجوانب المرئي، الرؤية مطلقا لا على وجه الإحاطة بجوانب، لأنه لا حدود لله سبحانه وتعالى، لا حد لله سبحانه وتعالى، أنه لا دلالة فيه على عموم الأوقات والأحوال. يعني لو سلمنا وكذا كله غير مسلم، يعني هذه إشارة إلى وجوه كثيرة من الرد على المعتزلة أو من خالف الرؤية في هذه الآية. يعني هم استدلوا بماذا؟ قول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، بيقول والجواب بعد تسليم كون الأبصار للاستغراق، يعني أنه كل الأبصار، اللام في الأبصار للاستغراق وهي ليست مسلمة، لاحظ كيف؟ وإفادته عموم السلب، إيش يعني عموم السلب؟ يعني لا يدركه أي بصر من الأبصار، لا سلب العموم، يعني لا تدركه جميع الأبصار بل تدركه بعض الأبصار. وكون وتسليم أيضا أن الإدراك هو الرؤية مطلقا لا الرؤية على وجه الإحاطة، وهذا غير مسلم أيضا، بل الإدراك هو الرؤية على وجه الإحاطة وليست الرؤية إيش؟ مطلقا. فلا يوجد هناك ترادف بين إيش؟ بين الإدراك وبين الرؤية، بل يوجد هناك خصوص. الإدراك يعني الرؤية على سبيل الإحاطة، الإحاطة بجوارب المرئي مش بحدود المرئي، يعني بحقيقته، بحقيقة المرئي. فإذا كانت حقيقة المرئي لها حدود فهذه جزء من حقيقته، وإذا كانت حقيقة المرئي لا حدود لها فيبقى الأمر على يعني المفهوم العام اللي هو الأعم اللي هو الحقيقة. يعني فبعد تسليم كل هذه الجهات وهي غير مسلمة كما أشرنا، الجواب أنه لا دلالة فيه على عموم الأوقات والأحوال. لو سلمنا كل هذا فنقول على كل حال لا تدركه الأبصار في الحياة الدنيا، ولكن هذا لا يمنع أنه قد تدركه الأبصار في الحياة الآخرة، وهذا كاف. فإذا هذا الدليل ليس دليلا قاطعا على نفي الرؤية كما يتصور كثير من الناس. أنا في مرة صارت معي بيني وبين بعض المشايخ مناقشة في هذه المسألة، من المشايخ الذين يقولون عن أنفسهم أنهم مجتهدون، يعني ليس سلفيا، ينسب نفسه لأهل السنة، بيقول الرؤية غير ثابتة، يعني ممتنعة. بيقول لي كيف؟ بيقول لي القرآن صرح بذلك، القرآن صرح بذلك. بيقول له والله ما بعرف أن القرآن صرح بذلك. صرح يا شيخ، صرح هيك؟ لو يقول لي طبعا هو شيخ أكبر مني بكثير يعني عمرا. فبقول له وأين صرح الله؟ أنا ما أعرف إيش بده يستدل. قول أين صرح الله سبحانه وتعالى بأن الرؤية يعني منتفية؟ لو بيقول الله سبحانه وتعالى يقول لا تدركه الأبصار، هو طبعا عصبي وحمش، فبيقول لا تدركه الأبصار. بقول له طب وين التصريح؟ أين التصريح؟ إحنا كلامنا على الرؤية، الآية ليس فيها ذكر الرؤية، فهذا لا يقال عليها إن الله صرح بنفي الرؤية. لو تطلع هيك، لو بيحكي لي الإدراك هو الرؤية، قلت له مش مشكلة الآن، الإدراك هو الرؤية، هذا مبحث آخر، لكن أنت بتقول لي الله صرح بنفي الرؤية، لا يوجد في القرآن تصريح بنفي الرؤية. تعال نبحث عن الإدراك، هل الإدراك هو نفس الرؤية؟ لا. ليه؟ والله يا إخوان، طبعا هو سكت بعد ذلك ويعني جلس وهد حاله جدا، يقول لي أنا أول مرة بسمع هذا الكلام. حكيت له عجيب يا شيخ، مع أنه هذا الكلام يعني موجود في كتب العلماء، كل كتب المبتدئين موجودة، أنه الإدراك هو رؤية على سبيل الإحاطة، والإمام الطحاوي يقولها في متن الطحاوية. والله كأنه سمع الكلام لأول مرة. ما يعني ما صار إشي بعد هيك. إذا آية يعني لن تراني خير حمز. نعم خير حمز. لا ما مات، ما احنا اشرنا لك بإشارة وبس بالعربي بيشير بإشارة. مش معنى شيء. إيش مين السؤال اللي بدي أسأل هنا؟ لو قال يعني لن تراني يعني هذه الآية أدل من لن تدرك الأبصار يعني على نفي الرؤية يعني على زعمه. حتى لم يعني لن تراني يعني برضو لا دليل لها، هذه بسموها لن الزمخشرية، يعني لن تفيد نفي الحدوث في المستقبل أو الحال بس، لا لا لا تدل على استمرار النفي في كل الأزمان بس. ولذلك الإمام يعني الزمخشري يعني إمام في النحو وفي التفسير كبير جدا قال إنه هي تدل على ذلك. هذا ذكر هذا الرأي في كتاب الأنموذج مش في كتاب المفصل. شايف أنتم بتقرؤوا كتاب الأنموذج في النحو من المقررات عندكم؟ نعم الشرح له الشرح. يعني هو شرحه ذكر هذا القول هناك في ذلك الكتاب، ولذلك يسمونها لن الزمخشرية، يعني لم يقل بها أحد من العلماء في النحو اللغة إلا الزمخشري. لن لا يفيد التأبيد يعني. لا تفيد التأبيد، نعم لن لا تفيد التأبيد. شايف لو قال الله سبحانه وتعالى أنا غير مرئي أنا لا أرى، لو قال الله سبحانه وتعالى أنا لا أرى كيف تطلب أن تراني؟ وقتها بيصير هنا دلالة واضحة جدا جدا قطعية على أن أنا لا أرى، لا في الدنيا ولا في الآخرة، أنا غير مرئي أنا لا أرى كيف تطلب أن تراني؟ لاحظ فرق كبير بين لن تراني لا تدركه الأبصار وبين لا أرى. شفت كيف فرق كبير بين هذه العبارات؟ من تطرق هذه العبارات سمعه يدرك الفرق. ولماذا قال العلماء إن هذه الآيات ليست دلالة على إيش؟ على نفي الرؤية ولا على عدم وقوعها أصلا فضلا عن استحالتها، بل بالعكس مجرد هذه الآيات هي في الحقيقة من وجه من الوجوه الدلالة على إمكان الرؤية. شايف كل هذه الآيات فيها دلالة من طرف على إمكان الرؤية، لأنه لو كانت محالة لاكتفي بذكر الاستحالة. شايف أو بذكر لازمها، لازمها المحال. لاحظ كيف المسألة، كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ شوف كيف ولد صح ولا هذا محال، ولكن الصاحبة محالة، إذن الولد محال عقلا، انتهت المسألة صح ولا لا؟ وهكذا. ولكن هنا ما جاء في أي آية من الآيات بشيء على وجه الاستحالة العقلية، نفي وقوع أو نفي وقوع لأشخاص معينين أو في حال معينة أبدا. إذا هي طرف إشارة إلى إمكانها في نفسها. وسؤال سيدنا موسى عليه السلام في القرآن دليل قاطع بلحاظ عصمة الأنبياء ومعرفتهم لمن أرسلهم. لاحظ كيف المسألة، قال ربي أرني أنظر إليك، لم يبقى كلام بعد ذلك، هذا دليل قوي جدا. والله أعلم. قال وقد يستدل بالآية على جواز الرؤية إذ لو امتنعت لما حصل التمدح بنفيها. لاحظ كيف، وقد يستدل بالآية على جواز الرؤية إذ لو امتنعت لما حصل التمدح بنفيها، كالمعدوم لا يمدح بعدم رؤيته لامتناعها، وإنما التمدح في أنه تمكن رؤيته ولا يرى للتمنع والتعزز بحجاب الكبرياء. هذا استدلال الإمام الرازي أيضا، الإمام الرازي ذكره في كتاب في تفسيره. لأن قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار تمدح، فلو كان الله سبحانه وتعالى في نفسه غير مرئي، لاحظ كيف المسألة، يعني ما وجه التمدح؟ يعني ما في تمدح صح، لكن لا تدركه، مع إمكان أن تراه الأبصار لكن لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لاحظ كيف المسألة، ففيها دلالة. قال وإن جعلنا الإدراك عبارة عن الرؤية على وجه الإحاطة بالجوانب والحدود فدلالة الآية على جواز الرؤية بل تحققها أظهر، لأن المعنى أن الله تعالى مع كونه مرئيا لا يدرك بالأبصار لتعاليه عن التناهي والاتصاف بالحدود والجوانب. ومنها أن الآيات الواردة في سؤال الرؤية مقرونة بالاستعظام والاستنكار، والجواب يعني من الأمور التي احتج بها المانعون، والجواب أن ذلك لتعنتهم وعنادهم في طلبها لا لامتناعها، لأنهم كانوا يعني إنه لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله، يعني شرطوا إيمانهم بأنه الآن يا إما الآن يرينا الله سبحانه وتعالى أو لا نؤمن، فأخذتهم الصاعقة، فأخذتكم الصاعقة، فأخذت قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، شايف؟ لأنه هذا فيه تحجير على النبي ونوع من العناد والمكابرة، يعني كأنك تحكي تقول لله سبحانه وتعالى إن لم تفعل ما أريد فلن أؤمن بك، أخذتهم الصاعقة، شايف؟ نفس الشيء بالضبط، بالضبط نفس طريقة استدلال بعض الملاحدة لن أؤمن بالله كقولهم، يعني لن أؤمن بالله إلا إذا رفع الظلم بين العباد، كيف يكون إلها وفي هناك ظلم بين العباد؟ نفس السخافة في الاستدلال، هذا سخفاء وهؤلاء سخفاء، نفس الاستدلال في تحجير على الله سبحانه وتعالى. طب ما هو يا مغفل، الإله خلقك في هذه الدنيا وقال لك هذه الدنيا فيها خيرات وفيها مكاره، فيها نعم وفيها إيش؟ شرور، نقم، وهذا محل امتحان لك، ولكن قال جل شأنه أيضا إن الجنة كل ما فيها نعم، إذن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق عالما خاليا من الشرور، شفت كيف؟ خالي مطلقا من الشرور، يعني من الإيذاءات للبشر، لاحظ كيف؟ قادر تماما على ذلك، فكيف تقول له أنا لا أؤمن بأنك إله إلا إذا خلقتني في هذه الدنيا في نعم متمحضة، يعني كأنه تقول لله سبحانه وتعالى أنا لا أؤمنك إلا إذا خلقتني في الجنة، بالضبط هذا مساوي لذاك، هذا قمة السخافة والاستدلال، شايف؟ والله أعلم. ولا شو رأيك يا أفاضل؟ قال والجواب أن ذلك لتعنتهم وعنادهم في طلبها لا لامتناعها، وإلا لمنعهم موسى عليه السلام عن ذلك كما فعل حين سألوا أن يجعل لهم آلهة فقال بل أنتم قوم تجهلون، وهذا مشعر بإمكان الرؤية في الدنيا، ولهذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا. لاحظ كيف اختلفوا، شوف دقة الإمام التفتزاني، اختلفوا في الوقوع لم يختلفوا في الإمكان، اختلاف في الوقوع هل رأى أم لم يرى، مش أن الله مرئي أو ليس مرئيا، والاختلاف في الوقوع دليل الإمكان، وأما الرؤية في المنام فقد حكيت عن كثير من السلف ولا خفاء في أنها نوع مشاهدة تكون بالقلب دون العين، يعني هذا رؤية مثال لا رؤية مثيل، وليست هي محل الرؤية المتنازع فيها، والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبي، الله يعطيك العافية. سيدي الشيخ كان يتوفى في تركيا كان شيخ عالمي كبير وكان شيخا في التصوف أيضا، وهو كتب في شرح هذه العبارة حتى هذا العرض رافنا كتب في حاشية هذا كتب حتى هذا العرض الفقير رأى في منامه. كثير من الناس يعني يرون روي عن يعني من بعض المتقدمين أنهم كانوا يرون الله سبحانه وتعالى مئات المرات، لكنها كلها أمثلة يعني. ليست يعني رؤية الله حقيقية يعني، لأن هذه مخصوصة للمؤمنين في الآخرة، ولذلك من ادعى أنه رأى الله حقيقة في الدنيا هذا زنديق، هذا نوع من الزندقة، لأنه نسب لنفسه ما لم ينسب لأحد من الرسل، أما واحد يقول لك كشفت ورأيت ودخلت على الحجاب وفتح لي كذا ورأيت ملكوت الله ورأيت الحق، هذه دعوة فيها شيء لا تسلم، ولا شو؟ تنش معي فيها؟ بس إذا ليش بالتفاق الرسل يعني ما هي خلاف واقع إنه في محمد رأى ولا لا؟ بس يعني هذا يعني سيدنا موسى فضل دعك من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى طلبها صارت خصيصة لسيدنا محمد على قول من يقول بأنها وقعت. لم يقل أحد لغير الرسل أنه حصلت له، فكيف ينسب لغير الرسل أصلا؟ شوف هذا هي محل الكلام طبعا، وأنها لا تقع، يعني في إجماع أن رؤية الله سبحانه وتعالى لا تقع لأحد في الدنيا عند المسلمين قاطبة أصلا، مش فقط أهل السنة قاطبة. لأن المعتزلة وغيرهم الذين ينكرون قالوا لا تقع قطعا، وعند أهل السنة لا تقع مع إمكانها، فهذا خارج الإجماع. والله أعلم.